هو ايه المعلومه اللي بوصلها للطالب في الهاندي كرافت؟ يعني انا بعلمك ايه؟ بعلمك ان هناك هيرنيو بلاستي بنستخدم فيها مشي، او هيرنيو بلاستي بنستخدم فيها فشلاته، او هيرنيو بلاستي بنستخدم فيها سكين. مالك انت والاون لي والاي لي والصب لي واخدها كده واحطها، مالك انت الا اذا كان انا معلش مع احترامي للي قالها لك هو بيستعرض معلومه قد يكون مثلا لسه عارفها. لا شك في هذا، لازم التدريس له اصوله. هو ده بلاش مساعد اول مره يدخل يدرس الطلبه يقول لي انا ما بدرسش، فانا هقول له اللي بعمله. هو ده انا اقطع دراعي واعلقه على مدخل بنها ودراع تاني على مدخل الكوفيه اللي هو اشتغلها. على طول بتشوف السبوت دايجنوزيس، بيتعرف المصدر اللي قال. مالك؟ مالك بتصلي ايه؟ ايوه انا مالك معلم. الكانسر ليب يس. طيب هو هنا مكتوب ان السب انتر بيودي السب انتر على الليب. يس. طيب لا يوجد، لا يوجد، مش هجيب انا بالمسطره واقاسم الليب كده. يعني يوم اقول لك في الميد لاين قطعه داخل هنا شويه وداخل هنا شويه. لان لو كان بالظبط في الميد لاين يبقى سب انتر. لكن مش ممكن. طب انا كده ليه بقى ما بعملش بلوك السكشن يعني؟ ليه اعمل ما انا عملت السوبر هايلايت دبل سكشن كفايه عليا واخدت الناحيتين. ده السوبر هايلايت كفايه. دكتور بالنسبه هو قال لنا معلومه كده ايه؟ قال لنا بالنسبه للكانسر ده قول لي مين قال لك؟ لو استاذ انا احترم، لكن ما تقوليش مدرس مساعد. لا يا مش مدرس. لا هو قال لي بالنسبه للقمر انت مش مركز في الكانسر ده. قال لي صفيتا بيبقى اسمها جامبنج ساين تروبيكال. جامبنج ساين جامبنج اه جامبنج ما بتعديش على القمر. هو كان قال ان الطفل بيروح فين؟ قال لا القمر بيكسب وجهك. قال لا ما جامبنج ساين اللي هو بيكسب وجهك ده حاجه اسمها الشاور روم عيون. جوبي هو مايون ده فاهم. اه بقول ان احنا لا بنسكيب القمر ونروح نسكيب القمر اللي هي معلومه. بس يعني مع ايه جامبنج؟ يعني ما اعرفش ايه جامبنج ده نفسه. جامبنج جامبنج ماشي جامبنج ممكن اه. في حاجه اسمها انكل فلير. انكل فلير يس طبعا. انكل فلير هو ما قبل حدوث الليك ألسر. ما قبل حدوث الليك ألسر. فلير يعني توهج. يعني بص هيبتدي بقى هنا فينيوز كتير قوي مع احمرار مع درماتيتس. ده يعني بيوريك ايه؟ اه ده هيضرب دلوقتي، بركان هيضرب. اللي ايه تاني سوري؟ اومنتو سي. اومنتو سي يس. برودكشن على اومنتو سي. ما احنا قلناها مش قلنا الكلام ده؟ دلوقتي لو احنا اعتبرنا ان ده النك وادي الاومنتم خرج وراها شويه زقوها فيبقى مين القديم ومين الجديد؟ القديم اللي عند الفندس والجديد اللي عند النك. صح؟ القديم ده معناها سابت للقديمه شويه. مش هقول obstruction لكن اقول في venous stasis و lymph stasis. فاذا اللي عند الفندس هتبقى more edematous being older than at the neck اللي هو لسه recent. فاذا الاخف هيرجع والedematous هو اللي هيعصبك في الاخر. ازاي؟ فنقدر نقول عكس الانتستين اللي هو انك نوعا ما بيبقى اضيق من الفنس وبالتالي هيحجز الجاز ناحيه الانتستين عند الفنس. مجرد ما حته اتظبطت دخل خلاص جاز هرب كله ظبط. ازاي؟ فالمومنتم ذا فيرست بورشن از ايزير ذا لاست بورشن. الانتستين مجرد بس الحته دي زقتها فالجاز هرب فراح راجع الانتستين. سيمبل لا معناها ان ذا فلور اوف ذا اورال كافيتي. لما بدات تكبر تكبر وترجع من ورا المايل هاي هاي وفظاهر في الصحن البيبلر ترانجل فسميناها بلانجنج. بلانجنج يعني بلانج يعني تسبح بتنط في النك. احنا بنتكلم النهارده سليفري جلاندز. كنا المره اللي فاتت قلنا الفالري مورفيك 80% المونومورفيك 10% والكارسينوما 10%. المونومورفيك ادينوما رير وليها تسميه ادينولينفوما ووصفها وارتن وسمت وارتن تشومر. دي الاسامي اللي اخذتها المونومورفيك ادينوما، وهي مونومورفيك ادينوما او ادينو ليمفوما. هي جايه من ادينوما وجايه من كولكشن اوف ليمفوسايتس، معناها كلمه الادينو ليمفوما. It is a benign tumor. تشخيصه زي النيومورفيك ادينوما، you cannot differentiate. Theoretically speaking بس ده الوحيد اللي ممكن يعمل هوك سكان بالتكنيشيان. هوك سكان يعني في تعمل له تكنيشيان سكان، تلاقي بدل من اكولت فهو مديك ابتيك عالي بس. وده اقول اكاديميك لان تشخيصها دايما بيبقى بعد البيوبسي، بعد سوري ما شلناها وبعتناها فور بيوبسي قالولنا عليها مونومورفيك ادينوما. يبقى has no advantages to diagnose it اكتر من ان هي academic speaking حاجه اسمها monomorphic adenoma. يعني typical it is like the pleomorphic adenoma. وبقى تعمل لها superficial conservative parodidectomy وهتبعتيها for histopathology وهيجي لك انها monomorphic adenoma. تسميه adenolymphoma لو رجعنا كده نلاقي ان فيها بره علينا حاجه اسمها lymph ادينوما، ومر علينا حاجه اسمها ادينو ليمفوما النهارده، وحاجه زمان اسمها ليمف ادينويد. فاكرين الثلاث الفاظ دول؟ الليمف ادينوما هي مين؟ هوتشكن. هوتشكن الادينو ليمفوما هي مين؟ مونومورفيك ادينوما او ذا سيريبري. الليمفا دينايد اللي هي مين؟ يس الليمفا دينايد اللي هي بلاد بورن تي بي ليمفا دينايدز او سيجنال تي بي ليمفا دينايدز. كارسينوما او ذا سيريبري بات 10%. ده يمكن اللي خلى لما الواحد يتكلم عن مونومورفيك او عن الكارسينوما بدل ما نشطبها هناخد فكره عنها. كارسينوما of salivary gland 10%. النسبه دي بتخلينا نقول ليه احنا اهتمينا قوي في بليومورفيك and not the other tumor. خير يعني دي سبب بس في جلاند ادينو ليمفوما يعني سبب جلاند بس ولا ممكن تبقى اي جلاند ثاني؟ بس هي هي كانسر جلاند مونومورفيك ادينوما. كارسينوما ذا سليبري جلاند لو انا مشيت بالطريقه بتاعتي ليها طريقه تذكروا ديفينيشن حتى لو مش مكتوب. This is a primary malignant neoplasm arising from the salivary gland. الاتيولوجي هو unknown مش معروف، لكن الحاجة الوحيدة اللي عارفينها ان البليومورفيك ممكن يقلب الى ادينوكارسينوما. الباثولوجي السايت النيكد اي بيكتشر والمايكروسكوبيك بيكتشر. السايت هنلاقي ان ممكن تطلع فروم اني سليبري جلاند عكس البليومورفيك اللي كانت بتاعت البارادوت. النيكد اي بيكتشر عايز الف تطلع السكس تتالف. كان عندي دايما بيقولوا لو في عندنا كابيشيس اورجان يطلع فونجيتي، لو عندي نارو اورجان يطلع فيه انفلتريتنج، لو عندي سيرفس يطلع ألصر. طب ده ايه؟ ده جلاند زيه زي البنكرياس، فبالتالي قلت يكون انفلتريتنج هارد اند انفلتريتنج. The microscopic انواع هنلاقي في حاجه اسمها ميوكو ابيدرمايد، وده يمكن الكومونست، وحاجه اسمها ادينايد سيستيك، وحاجه اسمها اسينس اسينيك سيل كارسينوما، وحاجه اسمها ادينو كارسينوما اون توب اوف بليومورفيك ادينوما واندفرنشيتد. يمكن الادينويد سيستيك ديت اللي بيقال عليها انها لوكالي مالجنت تيومر وبيلونج لحاجه اسمها سيلندروما اوف ذا سالفري جلاند. وانا لسه كنت قايل لكم عليها المره اللي فاتت زي بيزل سيل كارسينوما. لو انا جيت في الامتحان وطبعا لو جاء سؤال زي ده في الامتحان انا بعتبره ده سؤال غلاسه جدا بيغلس على الدفعه، لكن انا مع بوريك ازاي انك انت لو حفظت رولز مش مهم انك كده تكون مذاكر. جيت من الامتحان وما ذاكرتش ما رجعتيش على الموضوع ده، لو كتبتي ادينو كارسينوما تصور باعتبار ان ده جلاند كارسينوما. يعني دي انواع، لو انواع دي انا ما افتكرتهاش خالص سيبها. ادينو كارسينوما هتعتبر على الاقل 65% صح. ذا سبريد انا ماشي بنفس الطريقه بتاعت اي مالجنسي. ذا سبريد يا دايركت يا لينفاتيك يا بلط. لما اجي اقول لك دايركت سبريد، الدايركت سبريد انترنسيك واكسترنسيك. Intrinsic and extrinsic. ممكن نكتب ده بس. الدايركت سبريد انترنسيك داخل الجلاند، فهنلاقي مثلا في الباراطن الفيشيال، في السام مانديبلر بليكول والهايبوجلوسر. اكسترنسيك ممكن يمسك في الجو او يطلع لبره على السكين. بنألف. ما انت لما تيجي تألف لو انت عندك رولز هتألف صح. الليمفاتيك انا قلت كل الليمفاتيك سبريد باي بوست ايمورايزيشن انفورميشن ما عدا الاورال كافيتي والايه ده الكلام. والاورال كافيتي والاستوكس واحد امبريولوجيكال هيستولوجيكال فانكشن ذا سيم، لكن السرير الجلد مش من الاورال كافيتي، وبالتالي هنقول ان سبريد باي بوست ايمورايزيشن انفورميشن وهيروحوا الى في الاخر الى السيرفايكال وده الابر ديب ومنها الى اللور ديب. يبقى هنا عندنا هنا واحد دايركت سبريد، اثنين ليمفاتيك، نمره ثلاثه البلاد سبريد نوعا ما ليت اند رير. كومبليكيشن كالعاده مع اي مالجنسي الكومبليكيشن يا هيموج يا انفكشن يا انفلتريشن اوف امبورتنت ستراكشرز يا ديستال ميتاستاسيس. كل ده تغييف لان انا حاسس ان انا مفيش معلومه لو انا بس مش مذاكرها. مذاكر دي حاجات بسيطه، لو انا بصيت في الكانسر تلاقي كل ده رولز. اجي انا على الكلينيكال بيكتشر البيشنت بريزنتنج ويز ماس الاسطوانه تقول لك ايه بقى؟ اوف ريسنت اونست بروجريسيف كورس. ايه اللي يخليك تقول ان عندي هنا ده الجوردر دي مالجنت؟ Recent increase in size and progressive course. حاجة جديدة اللي خليك تقول ان العيان ده عنده constipation malignant constipation. Constipation of recent onset, progressive course, not responding to treatment. هو ده. هنا حاجة اقول لك ايه؟ حاجة صارت swelling, recent onset, progressive heart. وقلنا قلنا بتاع السليم الجلانس واضحه قوي. الفيرم ده ادينوما، الهارت ده كارسينوما، عشان كده وي دونت نيد بايوبسي. خصوصا ان بتمتلك الكانسر سليم الجلانس خاصيه غريبه جدا، خاصيه الامبلانتيشن. مش كل المالجنس عندها هذه الخاصيه. اشهر كانسر مشهور يمبلانت يزرع الاشهر هنعرفها في المسالك البوليه. حاجه لدرجه ان البناين بتاعها قالوا عليه لا مالجنه من خاصيه الايه؟ الزراعه بتاعته. هنعرف لما نتكلم على ترانزيشن سيل بابيلوما وكارسينوما عندهم هذه الخاصيه. خاصيه الكانسر كله كانسر ريكتوم. خاصيه غريبه انك انت وانت بتشتغل ومانيبيشن تروح ايه؟ مزرعه. بلانتيشن. طبعا عندنا برضه خاصيه كانسر الاستومك لما يبتدي يخرج من الاستومك ويبتدي ايه؟ يمبلانت ويعمل لي كوكنبرج تشومر اند سوان. اذا مش كل التشومر عندها هذه الخاصيه، ده عنده هذه الخاصيه برضه. فالخير وانت تاخد اوبسي تعمل لي امبلانتيشن. فهارت كومبيرد بالسي تي سكان والليمف نود عشان تعرف انها فيفت اور نوت باي فاي نيدل اسبيريشن سيتولوجي. كلام مش جديد، كلام خدناه من كاسل فان. هارت انفستيجيشن واخيرا التريتمنت. والتريتمنت از اوبرابل ان اوبرابل، دايما نقول هذا الكلام اوبرابل او ان اوب. لو اوبرابل على طول الكلمه اللي بعديها تقول ايه؟ راديكال. وراديكال معناها لو باروتيد باروتيدكتومي سكري في قلب الفيشال نيرف، سبمانديبولر سبمانديبولر ريموفال سالادكتومي بالاضافه الى توتال بلوك ديسكشن اوف ذا نيك. توتال بلوك ديسكشن اوف ذا نيك. طب الناحيه الثانيه ماليش دعوه بالناحيه الثانيه، من عند اليمين وعند الشمال غير الليب والطنب اللي كان ممكن يشترك يمين وشمال. لو ايه الاوبرابل وايه الريسكتابل هيبقى ايه؟ باليشن اللي سبيتشو ريزيستنت. فلتأكد المذاكره يعني الكلام ده انا بحاول اقول لك كلام تقليد انت بتقلب بس صح. المذاكره بتجيب لك ايه بقى؟ بتجيب لك حاجه لما وان يو ساكريفاي ذا فيشال نيرف. انت جيت ورحت شايل الباروتيد وبقى الفيشال نيرف مقطوع اهو والخمسه برانشز بتاعته اهي وشلت الباروتيد بالفيشال نيرف. ممكن يعمل ايه؟ ممكن اجيب جرافت وممكن اخد الهايبوجلوسال ده اللي ماشي كده اقطعه. مش مهم لما يحصل لي هيمي اتروفي اوف ذا تانك، مش مهم انا عندي الهايبوجلوسال الناحيه الثانيه واخد الهايبوجلوسال اطلع بيه على فوق واعمل له اناستوموزيس معاه بالمايكرو سيرجري. يبقى هايبوجلوسال كروس اوفر هايبوجلوسال اخدته عشان طبعا ده هتاخد وقت لغايه ما يقدر ان هو يبتدي يحصل ان الفيس يبتدي يشتغل. ما اشتغلش يا سيدي في عمليات الشد وش الفيس ليفتنج كله وايز كده. You understand؟ فهي دي المذاكره اللي هتجيب لك ايه؟ حته بعد ما عملنا الفيشن هنجرافت الفيشن نعمله جرافت. وجرافت بايه؟ يا فري جرافت يا اما اخد الهايبوجلوسال. بالاضافه الى اذا فيلد ذيس وان يبقى نعمل حاجه اسمها فيس ليفتنج. اني كويشن؟ للليف نودز عشان تتاكد ان كانت افكت اور نوت. ولا ممكن اقول لك الليف نود هي عندي هنا ودي انفلاماتوري نوت بلاستيك. طب انا ممكن لو دخلت بلاستيك الليف نود ذا فاين نيدل فاين نيدل كويس. طب وليه؟ انا بدي كل شيء هقوله لك ليه؟ هل في ديفرنشال دايجنوزس؟ هل ممكن يبقى فيها كالسيفايد سالبري؟ هل ممكن ادينوما تبقى كالسيفايد؟ في ديفرنشال دايجنوزس اوف هارت او الهارت اوف ذا سرايدر هارت ماس اوف ذا بريس اه لكن الجلاند لا. انا ما بقولش غلط خلي بالك في فرق بقول لك ايه؟ غلط فرق بقول لك ايه؟ واي برجرز ديزيز كان بيعملوها ارتريوجرافي بيقول لك ايه؟ ذا روت تري يعني منظرها من كتر الفيسلس الصغيره دي اللي مقفله فبقى عامله زي الروتس اوف تري. هل هي نيدت؟ اتس نوت نيدت. فهي السؤال مش بقول غلط بس نوت نيدت. انا كده بقول لك وهعمل السالبري يقول لك طب ودي بقى ديفرنش الروتس اوف هارد سوري هارد سالبري تقول مفيش. طب تعملها ليه؟ في علم ان الدي سي تي سكان مور سيف. لكن الليف نود دي بقى اللي ممكن بقى ممكن يكون انفلاماتوري ممكن تكون نيوبلاستيك فتفرق معايا اعمل بوك ديسكشن ولا لا. عنوان عن كارت الانك الموضوع اللي جاي موضوع مهم موضوع مهم بالاكس راي موضوع مهم بالريتن اسمه سيرفايكال ريب سيندروم وساعات بنسميه الاسكالين سيندروم وده جزء من الثوراسيك اب ابر ثوراسيك ابيرتشر سيندروم. في سيندروم كبير اسمه ثوراسيك اوتلت سيندروم. اسمعوا يا جماعه ركزوا معايا بس وبعدين تشوفوا دوروا عليه. في ناس بتقول على ده الاوتلت باعتبار الفاسلز بتاوت منه. في ناس قالت لا ده الانلت منع للخناقه بلا النظر حط العنوان The Upper Thoracic Aperture Syndrome. الأبر ثوراسيك فتحة سيندروم. هما الثري سيندرومز اللي علينا منهم هذا السيندروم. مش كده برضه بعد ما اخلص هنشطر شوية حاجات. Cervical Rib Syndrome أو Scalin Syndrome. What is this syndrome? This is a neurovascular syndrome. نعم وبس نتيجة obstruction of the subclavian artery واللور trunk brachial plexus subclavian artery lower trunk brachial plexus in the triangle between the scalenus anterior and scalenus medius. Scalenus anterior, scalenus medius, first rib. هذا التراينجل زنق اللور ترانك بريكيال بلكسس وزنق السبكليفيان ارتري. السبكليفيان فين لا بيكوز ذا فين از انتيريور تو ذا ماسل بره هذا التراينجل. ايه الكوزس اللي زنقه؟ فقالوا نمره واحد في بوني كوزس زي ايه؟ زي ان اكسسوري ريب في ريب زياده. لو احنا بصينا لقينا ان عندنا هنا سي 7 ثم يجي تي 1 وادي الفيرست ريب وادي هنا الاسترنم. The transverse process of C7 فيطول ويعمل ريب وسميناه السيرفايكال ريب. قد يكون ريب كامل او قد يكون انكمبليت ريب ويديه كده بحته بالكي بون وقد يكون فايبرس باند. يعني ادي الارض وادي النيرف مريحين على الفيرست ريب رحت انت جاي زانق نيو فلور. يعني المثلث ده حطيت له انا افكار جديد فاتزنق المثلث بقى صغير المثلث بقى صغير. عشان كده ساعات ناس ما عندهاش سيرفايكال ريب سيندروم وتعمل لي اكس راي ما تشوفوش سيرفايكال ريب لان يكون في ايه؟ فايبرس باند. قد يكون كومبليت ريب قد يكون انكومبليت ريب قد يكون فايبرس باند. نمبر 2 من الاسباب قد يكون ماسل muscular زي مثلا scalenus anterior hypertrophy او scalenus anterior بدل ما هي inserted في السكالين tubercle inserted somewhere laterally او sharp edge of the scalenus medius او another accessory muscle minimus. من هنا سموها scalenus syndrome. وده برضه ممكن يخليني اجاوب على سؤال هل ممكن عيان يبريزنت ويز مانيفستيشن اوف سيرفايكال ريب سيندروم من غير ما يكون عنده سيرفايكال ريب؟ ارد اقول له ايه؟ يس. عشان كده زي ما قلنا سميناه سيرفايكال ريب سيندروم او سكالين سيندروم. ايه اللي بيحصل ده؟ ايه الباثولوجي اللي بيحصل في السكالين سيندروم او سيرفايكال ريب سيندروم؟ لو انا اعتبرت ان في فاسكولار سبليفيان ادي السبليفيان اهو كان مستريح على الفيرست ريب اتزنق، يا اما اتزنق بضلع جانبي زي مصر، يا اما اتزنق بالايه بالسيرفايكال ريب. المهم انه اتزنق، ولما اتزنق حصل هنا ايه؟ سام سورت اوف ستينوزس، حصل سام سورت اوف ضيق. وافتر ذا ستينوزس هيحصل بوست ستينوتيك ايه؟ دايلاتيشن. هذا البوست ستينوتيك دايلاتيشن ممكن يحصل فيه هنا دوامات، وهذه الدوامات قد تؤدي الى ثرومبوزس، والثرومبوس ممكن تبعت شارز اوف امبولار، وممكن تنتهي باي جانجرين اوف ذا فينجر، ولا اكثر فينجر هو الميدل فينجر، لانها ان كونتينيوتي مع الفيسل يليها الاندكس فينجر. النيرف سي 8 اند تي 1، سي 8 اند تي 1 نفس القصه، ممكن يحصل له اريتيشن، وده ممكن يدي اكيد انك بتتكلم على اور نيرف انجري حيث السي 8 والتي 1 من بدايه من نمس تينجلينج تنميل الى يصل مواصل ويستنج. ولما حد يسالك دلوقتي النيورولوجيكال مانيفستيشن ان سيرفايكال ريب ديو تو وات؟ قول له ديو تو تو فاكتورز فاسكولار. الله نسيته، نسيته الاسكيميا، بس هنسي هاو كولر بليدز. نسينا ان الاسكيميا ممكن تعمل لي برضه نوع من انواع الباراسيزيا، نسينا ان الاسكيميا ممكن تعمل سنسيشن، ما تضيعش السنسيشن، ذير از ديكريز ان ذا سنسيشن، لوس اوف سنسيشن ويز جانجرين. نسينا انها ممكن تعمل مايوباسي، انها تعمل ويستنج اوف ذا ماسل، كنا حتى بنقول رجليه عامله زي لايت موميفايد زي الموميا. يبقى هنا لما اقول لك نيورولوجيكال مانيفستيشن از ديو تو تو كوزز او تو فاكتورز، ده الاسكيميا ده مصدر، ودي تيجي نمره واحد، نمره واحد، لان النيرف ده يتحمل صمور يليها الاريتيشن اوف ذا سي 8 اند تي 1، سي 8 اند تي 1. استاش ان ذا سيمباثيك سبلاي تو ذا ابر ليمب جاي عن طريق السي 8 والتي 1، بمعنى ان لما اجي اقول لك طيب قول لي بقى ايه هو الكلينيكال بيكتشر؟ كلينيكال بيكتشر هتقول لي ببساطه هي عباره عن فاسكولار ونيرفس، ادي المانيفستيشن، ادي السيمبتوم، ادي الكومبلينت، وان اكزامينيشن ام جوينت تو اكزامين فاسكولار ونيرولوجيكال. شو انت قلت لي ده جيلو فاسكولار سيندروم؟ فاسكولار البيشن هيجي يشتكي منا بين during working and exercise and this pain is relieved by rest. انا مش قادر اقول intermittent claudication. ليه مش قادر اقول intermittent claudication؟ ان claudication ده الامبراطور الروماني اللي كان بيهرب اللي عنده بوليو، فخلاص تمثل ببوليو بكلوديوس اللي هو عنده البوليو، ما ينفعش ولا ابر ليم. فقلت ده بين وصفته زي بتاع اللور ليم، اسكيميا اوف اللور ليم، اسكيميا اوف ابر ليم. بس انت قلت لي في اسكيميا سي 8 وتي 1 ده سيمباثيك، يبقى هلاقي العيان بريزنت قبل الاسكيميا باي رينولدز فينومينا. وخلي بالك احنا قلنا رينولدز فينومينا من اسبابها كان السيرفايكال ريب سيندروم. والنيرفس along the distribution of the C8 and T1 ما بتوصلش للدرجه انه يعمل لايك ألمر نيرف انجري، لكن ممكن يعمل ويستنج اوف ذا هايبوسينر، ويستنج اوف ذا انتر فاسيال زي ما ناخد في الألمر نيرف ان شاء الله. يبقى فاسكولار از اسكيميا اوف ذا ابر ليم، نيرفس along the distribution of the ألمر نيرف، سطرين. On examination, vascular or nervous. Vascular, test واحد احتفظ بيه. Addison deep breathing test. Addison, ده واحد اسمه Addison. Addison. عمل ايه Addison ده؟ ببص على البلس بقارنه من ناحية الثانيه انا بقول له بص لي بص لي اهو عايز اضيق عايز اضيق ترانجل اكتر خد نفس جامد واكتبه وهو بيكتبه شد ايده لتحت يبقى انا ضيقت ترانجل نمره 2 رفعت الثوراسيك كريتش الباكت هاندل مانوفر عارف الايد الجامده اللي بتعدلها هتلعب فوق فالفيرست ريب او صوص كيش تلعب لفوق بضيقت تراينجل طلعت الريب لفوق نزلت ايده بتاعت نورمالي ما حصلش حاجة لكن لو ده كان عنده سيرفايكال ريب سيندروم هيحصل ايه بلس يختفي and this is accurate test ده عملت كده اكتب وشديت لتحت اختفى البلس مضبوع ايه في بايلاترال ميبي يونيلاترال نعم ممكن ممكن واحد اصل اكتر من التاني ممكن يكتبها وغير بنفس الطريقه وعلى ما اجي اعمل اكزامينيشن للنيرفس نيورولوجيكال بالظبط زي الالمر نيرف واشوف السنسيشن لوكال هل ممكن احس السيرفايكال دي اه او لا يعني داوتفول ممكن اه ممكن لا ولو حسيت هتلاقي بوني سوالينجا موجوده في السوبرا كلافيكولار فوسا انا سبت حاجه انا ما قلتهاش التايب اوف ذا بيشنت ايه بقى التايب اوف ذا بيشنت ده التايب اوف ذا بيشنت ده كونجنتال ولا اكوايرد بيحصل في سن كام وجدنا بيحصل في سن البلوغ من 15 ل 20 سنه غريبه جدا حاجه كونجنتال مستني الفتره دي ليه في الفتره دي يا جماعه اللي ولد او البنت فجاه بتطول فجاه لوسيفيكيشن بتكون بسرعه بتبص لها ايه سبت مثلا دلوقتي السنه اللي فاتت كان وزعه الله ما شاء الله ده طول او البنت طولت خلاص هذا الايميجيت مش عايز اقول ايميجيت او الريسنت لانس بالاضافه الى تبقى في السن ده برضو الواد بدا يخلي باله على نفسه والبنت تخلي بالها نفسها على نفسها ويبدا اول حاجه بدل ما كان بيلغ وهو صغير ويحب ياكل ويتخين بدا بقى يعتني بنفسه والبنت تعتني بنفسه والرجيم ده خطورته هنا ايه بقى؟ خطورته ان الرجيم على all over the world بيحصل من غير medical advice. اول حاجه امنع الاكل او اخد ادويه تحرق من غير ما العب رياضه. الرياضه اصلها صعبه ما هو لو كان بيلعب رياضه ما كانش وصل للحجم ده خلي بالك. ده ماسل ويستنج ودايما نقول اللي بيعمل رجيم يلعب رياضه، ليه يلعب رياضه؟ يعوض الفات بمصر. يعوض الفاد اللي اتحرق بمصر فما ساعات جاي بص الاقي واحد جاي ده من الساعه ما عملت رجيم يا دكتور والكلى بتموتني تلاقي الكلى سقطت نفروكتوزس وقعت ما كان من قاعده في بيري افريك فات الفات ده راح اتوقع دي اول حاجه تلاقي واحد بقى ايه بدا بقى خلاص طول ويرش في الظهر يرش في الظهر اه والله بص كده ناس قاعده كده افرض إيه, ايه الحركه دي؟ دروبينج اوف ذا شولدر دروبينج مش دروب دروبينج دروب يعني سقوط تعالى النيرف مغسل اهو وادي الفيرست ريب اهو لما يبدا شد ايديه لتحت يعني موركينج والعكس صحيح يعني لو رياضي وعنده سيرفايكر هيب ما لاقوش فيه اي مشكله لو ده بيرتفع لفوق ما كل ما بترتفع لفوق كل ما تاخد الفاز والنيرف بعيد عن البيز بتاع الترانجل يونسات عشان كده بقول لك بالرغم ان هو كونجنتال بيظهر في فتره معينه فتره اوف ديسبروبورشن هي جروس فتره اوف ويستنج فتره اوف تشينج اوف اوكيبيشن بقى فشل بقى من الدراسه وابوه بقى خلاص راح موديه ايه عمل يدوي بدا يبقى يشيل حاجات تقيله عشان اقول اوفر ذا وورد ممنوع العمل اليدوي غير بعد سن ال 19 سنه بعد ما يحصل كومبليت اوستيفيكيشن والعظمه تمسك مش في العيل الصغير اللي هو ممكن يعمل تشوهات في السكيلتال سيستم. نمبر 2 السيمبتومز فاسكولار ونيرفس نمبر 3 اون اكزامينيشن ونادرا ما هنحس السوبرا كلافيكولار ميس. Any question? برافو عليك. يعني بدل ما هدي مريحها كده اقشر حاجة فوق الفيرست ريب فيزنق لك اكتر اللي خارج. او سكالين ماسل تزنق اللاترال اند. ممكن عندنا لما احس صبرة يس. اللي هي ريب ولا بالسيتنج ارتري؟ لا الريب. الريب نفسه. فالسيتنج ارتري ده لما يحصل له الانوريزمال دايلاتيشن ده فيري ليت. ايه الانفستيجيشن؟ كلينيك سيريلا تنزل لها امتحان. نيرف كوندكشن ونعرف ان هنا ال سي 8 والتي 1 حصل انترابمنت. انترابمنت زنق في حته امها. ريرلي ارتريوجرافي عشان يكون في انوريزمال دايلاتيشن ديت ونؤكد ان هناك انوريزم. تريتمنت تفتكر التريتمنت ايه؟ سيرجيكال ولا كونسرفاتيف؟ كونسرفاتيف معاها 15 16 20 سنه كويس. ايه اللي استجد عليه نعالجه؟ بدا كده يحصل له نوع من انواع الويستنج يبقى حاول بدا يلعبه فيزيوثيرابي تو سترينثن ذا ماسل اللي اوف ذا شولدر جيردن الرومبويدس اللي بيتو سكابيولا الدلتويد يبقى اذا نعمل له فيزيوثيرابي. امتى تعمل سيرجري؟ بيعمل سيرجري ان فيلد كالعاده السيرجري في حالات سيفير كونديشن بدا يحصل له هنا تروفيك تشينجز ulcerations بدا يحصل له falling of hairs brittle nails. مش هستنى بقى في هذه الحالة. ففي هذه الحالة لو كان سكالين muscle anomalous هعمل scalenotomy. مبقاش في ضلع خلاص ترانجل خلاص. لو cervical rib هشيل cervical rib. وفي ناس بقى لو هي شغالة تروح عاملة ايه sympathectomy بالمرة. جراح دايما طماع. العيان جاي لك امتى عملت له عمليه؟ عملت له عمليه في السيفير كونديشن. يعني ايه سيفير كونديشن؟ يعني بدا يظهر تروفيك تشينجز عليه. طب انا هنا في نفس المكان وشايف السيمباثيك ترانك مقطعها فبعد العمليه هيحس بريليف تماما من رينوس فينومينا ويحصل ريفاسكوزيشن للسكين. لكن لو عملت السيمباثيك ما فيش مشكله خالص. يبقى سكالينوتومي الون في السكالين سيندروم. سيرفايكال اكسيوس نورا ليه لما يكون في سيرفايكال ريب بوني ريب. اي كويشن؟ نعم؟ ديفرنشال وات؟ اه بس مش للدرجه دي هو هنحطها بس عمرنا ما شفنا الكلام ده. طبعا. او ديفرنس فالس ديفرنس فالس بس عمرنا ما شفنا هذا الكلام. الموضوع الثاني في النك موضوع اسمه سترنو ماستايت تيومر او الكونجنيتال تورتيكوليس. قصة الموضوع ده عبارة عن الآتي. ادي الاسترنوماستايت ظهر هنا عند اللور سيرت ماس ماس اوف فايبرس تيشو والفايبرس تيشو وظيفته الكونتراكتشر وبدا يعمل لك تلت اوف ذا هيد توارد ذا سيم سايد روتيشن اوف ذا فيس توارد ذا اوبوزيت سايد. عملت لك الاكشن اوف ذا سترنوماستايت. يعني ايه سترنوماستايت؟ ازاي لو كل واحده لوحديها الاثنين مع بعض كده مش كده؟ لما كنت بعمل الاثنين سترنوماستايت كونتراكشن في حاله الجايتر. ايه القصه دي بقى؟ قصتها از انجري للسترنوماستايت اور اتس بلاد سبلاي during delivery is a birth injury. الولاده اتخبط حصلت هيماتوما اورجنايزد فايبروزس التسميتين وكم في الطب من مسنومرز اسامي غلط. المشكله انها محتاجه ايرلي تريت. يعني ولد ولد ام ما عزتش اي حاجه عليه هيماتوما بتتكون فابرز تيشو هتلاقي ثلاث اسابيع الواد بانه رصاص كده. فبتقول لك تقول لك انا مستغرب له قوي راسه معوجه ليه مع انه اتولد كويس. انا لو سبته بالطريقه دي هيتكون نيو فيجوال بوينت. مش هقول نيو ماكيو، لا ماكيو موجود عنده بس بيرسبشن بقى او فيجن اخذ لها حته ثانيه غير الماكيو ده. وبعد كده يبقى هو ظابط ظابط نفسه بالمنظر ده. فالتاخير مش مطلوب. وانس دايجنوز شود بي تريتد. واحنا لو قلنا في الاول نقول للام انها تعمل مانيبيوليشن بدل ما هو كده مانيبيوليشن عشان لو حصل فيروس يحصل في الاوفر ستراكش بوزيشن، ولكن يوم ما هتحس الناس دي ما تنفعش غير عمليه بسيطه جدا اسمها تيناتومي. اقطع الاسبرموسفايد ده قطعه. يعني ده مش على وانس حسيتها. لو جت بدري تقول لك انا ملاحظه يا واد راسه وما حسيتش تشومر او ما حسيتش ماس، خليها تعمل مانيبيوليشن بس شوت بي هي تكون كلافر انف انها تعمل له هذه المانيبيوليشن. في ساعات الامهات مش قادره خصوصا لو كان بيبي مش قادره بقى تلمسه مش قادره تمسكه احسن انها هتخسره ما تقدر فلازم اعمل له عمليه از ايرلي اس بوسبل. وانس حسيت الماس ما ضيعش وقت ومش هشيل الماس. احنا مش هشيل بقى. احنا نشيل بس سايكولوجيكال كده العيان عشان اللي بدل الام، لكن احنا لازم نعمل ايه تيناتومي نقطه خلاص. عمرنا ما شفنا هذا لان الهيد ليها حاجات كتيره قوي. يعني النكسر عندها ماسكاريس انتيروس كاريس ميديس عندها اللونجاس عندها الليجمنتس على السيرفاكا فارتيبري. فما تقلقش من هذا بدليل ان في عمليات لسه عندنا ما فكرش استرونوسبايت كلها ما هو راسه ما وقعش. تعرف العمليه دي بنقول لهم ايه؟ حركين الناحيه الثانيه خوفا ان الفيروس تشوف يمسك تاني. شويه مواضيع هذه المواضيع نادرا ما تنزل لوحديها نادرا، لكن مش كان ممكن تنزل صفا كريم ينزل، لكن هي بتيجي من ضمن الديفرنشال دايجنوزس سوالين في البوستيريور تراينجل اوف ذا نك، سوالين في السايد اوف ذا نك، ميد لاين سوالين اوف ذا نك اند سو اون. فهذه المواضيع دي بتتكتب مع الديفرنشال دايجنوزس. نكست او ده مثلا موضوع من المواضيع اللي بتنزل فارنجيال لوحده ممكن ينزل فارنجيال باوتش او فارنجيال دايفرتيكولم او زنكر دايفرتيكولم. خطا الناس اعتبرتها السفاجيال دايفرتيكولم ورحت انا كتبتها بقى مرتين. مره هي مع فوليوم 1 اهو ومره مع الجي اي تي. عشان لما تيجي من الجي اي تي اقول لك ايه دي سنط السفاجيال دايفرتيكولم ايه دي فارنجيال دايفرتيكولم. ده نوع من انواع الاكاليزيا، نوع من انواع الاكاليزيا. What is akalasia؟ Akalasia means failure to relax. اجابلة؟ الكارديا تروح قافلة. المفروض تفتح لما اجابلة. يبقى اسمها akalasia of the cardia او cardiospasm. بايلورس تيجي تفتح في طفل صغير مولود ما تفتحش. اكاليزيا اوف ذا بايلورس. او هنسميها البايلوريك اوبستراكشن ان انفانت. الكولون بريستالسيس ماشيه عشان اوصل للديفيكيشن راحت مجلسه وقافله سيجمنت قافله زي السيجمود راحت قافله. سميناها الريتابول باول سيندروم اي بي اس. كل دي انواع من انواع الاكاليزيا. هنا ده بقى جيت تبلع من اولها قفلت. بقول لك يا دكتور ده الوقت هنا واقفه هنا. حصل اكاليزيا اوف ذا لور سفنكتر أو فالكس. الفالكس عبارة عن سوبيريور وميدل ولوور. وادي السيرويد كارتج اهي منظر لاترال فيو، وادي كريكويد كارتج اهي، وعندنا هنا كده ماسلز اسمها سايروفارنجيس ومصل هنا اسمها كريكوفارنجيس. يمثلوا الاثنين دول ايه؟ اللور سفنكتر، وبينهم غشاء رقيق قوي. هذا الغشاء اسمه ديسنس اوف كيليان. مش كلام ده كانوا تقولوه في الانتيك؟ ديسنس دوف كيليان اللي وصف هذه الممبرين. واحد يرجع وركبت دي نازله فارنكس اهو، جت هنا وراح دي عمل ديسباس. كيكو فارنجياس عملت اكاريزي فيلاك ريلاكس مره على مره على مره، ارتفع حصل انترا فارنجي انكريس الانترا فارنجيال بريشر. مظبوط. راحت خارجه الميوكس ممبرين بتاعت الفارنكس وراحت خارجه من حته ومين كده. وخرجت. So it is a herniation of the mucosa of the pharynx through a weak point, a weak part in the pharynx. الويك دي مين؟ بين الكريكوفارنجيس والسيروفارنجيس. نتيجة ايه؟ failure of the كريكوفارنجيس to relax. It is an achalasia. عمل البوتش صغير. البول ده فيه مصل ولا غير مصل؟ غير مصل. اكل واحد شرب اكل، فشويه فوت دخلت جوه ايه؟ هذا البولش، وما لهاش القدره انها تفضل، فيبتدي يحس ان ريحه بقه وحشه. ووقت الاخر يبص يلاقي ايه ده؟ شويه فول، الا شويه اكل، ما قاعد من غير ما يعدي على الاستومك، من غير ما يبقى ماستيكيتد. فيحصل لها ريجيرش اوف فاول اوفر فود. بعد شويه لما كبرت قوي بقى وبقت مدلدله وبقى ظهرت از ماس، هيحس حتى بالتعفن بالجربل، لان لما الاكل هيقعد فتره هيعفن ويطلع غازات، ويحس بالماس وممكن يفضيها بنفسه لغايه ما الماس دي تنزل وتزق على الاسوبيجاس وتبريزنت باي ديسفيجيا. This is one of the causes of dysphagia. إذا بدأت في الأول خالص بريجرج of unmasticated food, undigested food, foul odor, يليها الجرجل اللي من وقت إلى آخر، يليها الماس والdysphagia. يبقى حفظوها ثلاث خطوات. سبب الأكاليزيا غير معروف. نعم. سبب الأكاليزيا غير معروف. لا غير معروف. كله نظريات، ولا واحدة معروفة، يمكن كله نظريات. تريتمنت، you should remove the hernia اللي بقت septic focus، اللي بقت sac containing undigested food plus infected food، زائد اقطع myotomy، اقطع المسلز. يبقى لازم اعمل myotomy، وده علاج الاكاليزيا anywhere. يبقى ده فارنجيال دايفرتيكولم، او زي اللي وصفها زينكر دايفرتيكولم، وديت ممكن تنزل سؤال ريتن. نعم؟ باوش او دايفرتيكولم الاثنين واحد. يعني هي بتبدا باوش تنتهي بدايفرتيكولم. نكست موضوع اسمه كاروتيد بودي تيومر. هنكركوا تاني، هذه المواضيع تنزل من ضمن الديفرنشال دايجنوز اوف ناك سواليكس. سيرفايكال ريب سيندروم ممكن ينزل لوحده، فارنجيال باوش ممكن تنزل لوحديها. كاروتيد بودي تيومر ده عباره عن تيومر which arise from the carotid body. ده كيمو ريسبتور، عشان كده التسميه الاخرى نوع من انواع الكيمو ديكتوما. This is a chemo ديكتوما، يعني tumor arising from the chemo receptors اللي موجوده عند the bifurcation of the common carotid. يبقى نتوقع ان هذا الجمر هيبقى طالع من هنا between the internal carotid والاكسترنال كاروتيد ارتري. It is a benign tumor في 50% may turn malignant and metastasize. يبقى ده عبارة عن tumor which arises from the chemoreceptors from the carotid body اللي هو موجود at the junction of the internal carotid مع الاكسترنال كاروتيد. سموها كيمودكتوما. ولما بيكبر ليه خاصية لا يوجد حد يعملها غيره. انه يزق لك الاكسترنال كاروتيد. وده واضح قوي الاكسترنال كاروتيد. كل عندنا سيرنال كاروتيد سوبرفيشال. ها عمر ما شفته. ممكن تقعد تحسه. لكن لما تلاقيه واضح. وبالسيتي. اوفر سوالينج. هيعرف ده اسمه. باروديد. اسمه كاروتيد بودي تيومر. It is a firm. And has a shape of a potato. وده التسمية الثالثة. Potato tumor. Potato tumor. أو الكيمودكتوما أو الكاروتيد بودي. Treatment is by excision. But if you can't excise it separately, sometimes the vessels are ended فيه. فلازم انك انت تعمل reconstruction للvessel. نعم؟ وجوده ممكن يؤدي الى fainting كتير قوي للpatients. Fainting attack. ولو كبر قوي ده ممكن يؤدي الى thrombosis في الكاروتيد. هو بصراحة العيان ما بيجيلكش غير لما يكون بدأ يحس بكذا attack of fainting. نعم؟ يحتاج ايه؟ ايه؟ مالجنت. يبعت الليفر واللنج والبون. لا لا هو بيبتدي يتحول الى مالجنت مش لازم ياخد الكاروتس الدمسالز اي سمول فينيول ويبعت فيه زي اي تشومر ده هو اي تشومر بيعيش ازاي ويتكسر ازاي بيأكوايرز نيو بلاد سبلاي نيو باسكولاريزيشن فمش شرط يخش جوه الكاروتس يعني مش شرط ده لو ده لو ده عمل يبقى ده بايلر انفلتريشن يبقى ده كارثة تانية لكن اولا ده ممكن يعمل ميتاستاسيس كويس من غير ما انفلتريت ده من الفينيولز الكتيرة اللي حواليه من ضمن الديفرنشال دايجنوز اوف سيستيك سوالينج في الميد لاين حاجة اسمها لارينجوسين الناس اللي هي بتاعت الجاز الجلاس بلور الاواني الزجاجية او الميوزيشنز اللي بيلعب مثلا الالات زي مثلا الترومبت ده اللي هو بيعزق ده ممكن يحصل برضه هيرنيشن اوف ذا ميكوزا اوف ذا لارينكس غالبا مطرح ما السوبيريور لارينجيال فيسل بتخش في الميد لاين وما تبانش غير لما يبتدي يعمل فالزالبانا موفر تبص تلاقيها ظهرت ذيس از لارينجوسين او اللارينجوسين عاملها في سطرين differential diagnosis of cystic swelling in the midline cystic swelling in the midline اشهرهم على الاطلاق السيرولوسال سيست واخدنا قبل كده الدرمويد سيست واخدنا قبل كده ال ما اعرفش قلتها لكم ولا لا اللي اسمها هايويد بيرسن الانوريزم اوف ذا انومينت يعني differential diagnosis ده قلنا ايه لارينجوسين او لارينجوسين ده راح قلت لك ايه هو بقى اللارينجوسين كلمه ده عبارة عن herniation of the mucosa of the larynx in the midline مطرح ما بس اللي يخش يخرم ويروح طالع واخيرا بقى عامل لكم حاجة تجميعة للblock dissection of the neck what is block dissection of the neck انتوا خدتوا السوبر هايلايت block dissection صح وعرفنا ان one indication ليها وهي ايه cancer lip نمرة اتنين اخدنا التوتال بوك ديسكشن والتوتال بوك ديسكشن انا يمكن رسمت هنا الانسيجنز المختلفه لان اشهر انسيجن كان واحد اسمه جوبلت وجوبلت ده كان بياخد انسيجن بالشكل ده يعني بيبدا من عند سيرفيس من طاير الهايويد بول لغايه 1 سنتيمتر بيلو دي انجل اوف ذا مان ما توصلش الانجل اوف ذا مان خوفا انك تقطع المانديبلا برانش اوف ذا فيشيال وباجي من هنا انزل عند الميد كلافيكولر بوينت. كم فلاب عندك دلوقتي؟ واحد اثنين ثلاثة. هتشيل الديب فاشيا بالاسترنوموستايد بالسفينال اكسسوري بالانترنال جنرال الى اخره. يعني انت بعد ما فتحت كده شلت الديب فاشيا استرنوموستايد سفينال اكسسوري نيرف انترنال جنرال عشان تقدر تشيل كل اللي فيهم. شلت الصمة دي وصل الجلاند جزء انفراد الجلاند. يعني انت شفيت انك تماما ما سبتش غير الا الكاروتيد شيس لازم فيه سيمباثيك شيب. خطورة هذا الانسجن وهو النقطة دي انجل اوف سورو الندم. ارتقاء دايما ابعد نقطة هي الابكس فلاب دي ابعد نقطة بلاد سبلاي فلاب ابعد نقطة بلاد سبلاي فلاب ابعد نقطة بلاد سبلاي. انتقوا الثلاثة هنا ممكن يحصل جنجرين يحصل سلاف يكشف لك مين؟ الكاروتيد على الشارع مع عيان مالجنت. لو حصل له انفكشن ده خلاص. عشان هذا الجوبلت انسجن المشهور طوروه الى اهو انفيرتد ام من هنا للهايراي لغايه الانجل اوف ذا مانديبل وانزل. حتى لو اتكشف يبقى اتكشف مين؟ الترابيزيوس وليس الكشف الكاروتيد شخصيا. في ناس بتعملها ستيب لادر فوق وتحت لادر سلمه. في ناس بتعملها هوك ستيك طولي امام بستيرو مصطاد. فدي انواع الانسيجنز فور ذا توتال بودي سكشن. بديهي جدا لو انا فتحت في الاورال او في الاوبر الموضوع الكانسر تانج هيقول لك عملت توتال اون وان سايد. طب والاذر سايد اعمل ايه؟ اعمل سيلكتيف. وات ذا مينينج اوف سيلكتيف؟ اسيب الاسترنال مستايد واسيب الانترنال شابلر فور رين درينج. يعني بمعنى اخر شيلي كل ايه النود الاكسس بتاعتي. تمام؟ اني كويشن؟ طبعا احنا كنا خدنا المره اللي فاتت وبداناها في اول الدرس برضه. محمد سالني why we shouldn't wait for fluctuation. Why we shouldn't wait for fluctuation. فقلت له باروتيد انت عشان تستنى الفلكتويشن يعني يبقى في فلكتشر تيست از بوزيتيف معناها ان الباص يخرج من الباروتيد ويبقى تحت الجلد. This is a very late sign because the deep fascia اللي عامله البروتيد كبسول is a strong fascia. هتعملي concussion تعمل concussion للفيشر نيرف. طيب why we shouldn't wait for fluctuation لما يكون هنا submandibular infection عشان برضه دي فاشيا اوف ذا نك تو ويت فور فلكتويشن تحت الجلد. دي هتعمل لي حاجه اسمها رياكشن ايديما كلوروثورا كافيتي لودفيكس انجينا سموها لودفيكس بالنسبه للراجل الالباني اللي وصفها انجينا اند ذيس كود بي فيتر التوكسيميا قادر ياخد نبزه اسفيكسيا اسبيريشن لسانه مضروب فوق مخنوق. واللودفيكس انجينا ديت من اخطر ما يمكن وتحتاج اندر كفر اوف انتي بيوتيك اندر امبريلا اوف انتي بيوتيك تخش وتفتح. هيلتونز ميثود سكيب افتح بقى الحراق ده واشفط كل الباص على بره. تمام؟ يبقى انا عملت النهارده زي ما بيقولوا ايه؟ هو عباره عن مواضيع بتتجمع كلها في اخر نوتس لما كتبت ديفريشن دايجنوزس اوف نك سوالين. لانك انت في الامتحان عندك نوعين من الديفريشن دايجنوزس. في نوعين. في نوع ديفريشن دايجنوز اوف سوالين ان ان اريا. سؤال بلدي خالص بلدي يعني انت كل عليك هتقول ايه هي الاريا دي؟ وايه هما السوالين؟ بالكومنس والنكست كوم. قال لك بوسيو ترانجل هتقول له ايه هي بوسيو ترانجل؟ في الاكزيلا ايه هي الاكزيلا؟ بسرعه كده ايه الانابي بتاعها اللي سوالي الكومنس النكس كومن النكس كومن واحد او دي من الرير زي ما قلنا في كاسر طنط. وفي ساعات ينزل ديفريشن دايجنوز اوف سيتو ودي المشكله. سيبتم زي مثلا ما قلنا دي الشارج سوبر نيبل، زي ما قلنا سوليد الاوديو والثايرويد، زي ما قلنا الدرس اللي انا بديه لكم دراي جانجرين او بيك تو. فده موضوع عايز ازاي يتكتب، ازاي يتلم ده كله. مش معقول هتكتب لي 20 موضوع سوليد الاوديو والثايرويد ده كانه بيقول لك قول لي كل النوتس بتاعت الكايتر. مش مطلوب كده يا ده سهل. فهنا لما يجي لي سؤال على الديفرنشال روس اوف سويلنج ان ذا نك تيجي تذكر لارينجوسيل ما تسيبهاش فاضيه سطرين. فارنجيال باوتش دي بتاخد اهميه اكتر. كاروت البودي تشومر اقل وهكذا. ده ناهيك بقى عن الاورال كلينيكال ليمف نود بتبدا ليمف نود. طب يا ابني الليمف نود ديت ممكن تبقى ايه تاني؟ ساليفري جلاند. دخلنا في الساليفري جلاند. طب لو كان في كاروتيد ترانجل كاروتيد بودي تشومر ايه هو كاروتيد بودي تشومر الشكوي هذا نو ليميتس. عشان كده في مواضيع انا عارف انها مش مهمه قوي لكن ما اشوفهاش ان شاء الله اعرف فيها سطرين. احنا الخطه بتاعتك الاتي دلوقتي. انا عندي ميلانوما، عندي بيزل سيل كارسينوما، دول كانوا فاضيين في الجزء الاولاني خالص. الموضوع اللي جاي نيكست ساتردي هنتكلم على الفاريكوسيل والهيدروسيل. يبقى انا بخلص الكلينيكال. نيكست ثيرزداي اللي جاي هبدا الجي اي تي. يعني بالبورتال هايبرتنشن او يمكن اختار موضوع خفيف شويه زي الابندسايتس مثلا. يعني اتس اب تو يو زي ما انتم عايزين. بورتال هايبرتنشن ده تقيل كويس موضوع جامد فاحنا ممكن نعمله على مرتين على خميس وسادس. بصي او بقى سوبر ثايرويد مهمه جدا مهمه جدا بس ضبطنا كويس. لكن سيبيه شوفي اي موضوع انا شايفه ما بشطبوش ومهم سيبوه للاخر خلص بس ما هو عليا تمام. باراثايرويد ممكن انزلك على الهايبر باراثايرويدزم سبيشال يعني ممكن انزلك على ايه؟ على اي سؤال ثاني هايبر كالسيميا كالسيوم ميتابوليزم ممكن ينزل بطريقه ثانيه خالص. ما هو بطن بس انتوا سالب ما عندكمش بطن. طيب مش هقدر اعتمد على البطن. ماشي ممكن حد بس يقول لها جيب لي ميه سنة. بصوا يا جماعه كان زمان نقول ايه الميلانوما كود بي بيناين اند كود بي مالجنت. زمان ونقول في حاجه اسمها بيناين ميلانوما ومالجنت ميلانوما. التسميه دي اتلغت تماما تماما لان لا يوجد بني ادم بيتولد ما عندوش في جسمه على الاقل 20 حسنه، والحسنه معناها مول او بيجمنتد نيفس. خطا بتقع فيه يمكن انا قلتها لكم قبل كده ان تقول نيفس مينز حسنه. نيفس مينز وحمه. نيفس از ا بيرث مارك كود بي حسنه اللي هي المول ان كود بي هيمانجيوما بدليل على بنسمي حاجه اسمها سبايدر نيفال ستروبري نيفس كل دول انواع من الهيمانجيوما. فاصبح اللي ما عندوش حسنه ده الالبينو. يبقى ده ده الالبينو الالبينيزم. يعني ما تنفعش تقول في حاجه اسمها بيناين ميلانوما بيناين. انا شفت النهارده حاله ميلانوما وانس قلت هذا الكلام بميزه مالجنت ميلانوما. واي موضوع مالجنسي لينا طريقه هبتدي بالديفينيشن حتى لو مش مكتوبه. It is a primary malignant tumor arising from the melanocytes. الميلانوسايتس هم عباره عن سيل فورمينج بيجمنت غير فاجوسيتك سيل بتاكل البيجمنت دي الميلانوفور. ما هو الفرق بين ميلانوسايتس وميلانوفور؟ الميلانوسايتس هم الخلايا الصبغيه الميلانوفور هي فاجوسيتك سيل واكلت بيجمنت ملهاش دعوه خالص بالموضوع. احنا موضوعنا موضوع الميلانوسايتس. الايتيولوجي كالعاده هقول لك بيناين ليجن. بيناين لي في دماغي بتقول الكلام ده بيناين او كرونيك اريتيشن او بلوفو. احنا في دماغي الكلام ده قلناه 50 مره. بيناين ليجن اقول لك مثلا في ناس عندها الكونجكتيفا فيها ميلانوزس ده بريمالجمنت. في ناس تبص تلاقي عندها جزء كبير قوي من الترنك يا بيجمنتد يا اي بيجمنتد لانه من انواع الميلانوزس حتى سموها باسنج ترنك. ترنك غطسان باس باس حمام ترنك كله حمام من الميلانوما ودي ملهاش حل ودي بريمالجمنت. في ناس تبص عندها نمش كتير فراكل. النمش يعني فراكل هاتشسون فراكل. عامل له ايه ده عشان له وشه نسيبه كده اهو. وده هاتشسون واسمه هاتشسون قال عليها فراكل نمش. في ناس بعدها حسنات زي عندنا بص ده دي ودي دي حسنات دي اسمها ايه جانكشنال ميلانوما او جانكشنال ميلانوزيس. جانكشنال يقول لك الجانكشنال دي بالظبط اكنك مسكت قلم حبر ونهرته زي نور. تمام ده غير الاليفيتد حسن اللي طالعه ديت دي اسمها انتراديرمال دي ولا حاجه. لكن الجانكشنال هي دي الخطر. عارفين ليه؟ لان المفروض السكين بتاعنا عباره عن ابيدرمس ودرمس. ادي الدرمس اهو ودي الهورني لاير وادي هنا الدرمس. الميلانوسايتس اصلا الاوريجين بتاعها جايه نيورو ايكودرم. حاجه اسمها نيورال كريست. نيورال كريست وهاجرت ووصلت الى مكانها زي مصر كده اتولد في مكانه ما وجا بقى بلده عزوته بقى العزوه بتاعته هنا في البيسمنت ممبرين بتوين الابيدرمس والدرمس. وكل ما تعجز تنزل عشان لما الاقي الميلانوسايتس موجوده هنا جوه الدرمس دول العواريس مفيش منهم خطوره لغايه ما ينزلوا تحت خالص ويموتوا ويندفنوا وتيجي الفاجوسيتيك سيلز تاكلهم وتسميها الميلانوفور. ده اللايف سايكل بتاع الميلانوسايتس. فكل ما تبقى جنكشن او كومباوند يعني هنا وهنا كل ما تبقى ايه؟ شرسه شويه. ما بقولش كلمه لجنان بقول ممكن تبقى شرسه. تتحول الى مالجنان. اللي موجودين هنا دول ويتكسروا هنا ويعملوا لك ايه الحسنه بقى اللي هي طالعه كبيره كده وطالعه منها هيرز ديت اي كلام دي عبيط. اللي تحت خالص دول ميتين. خلاص فاذا لما اجي اقول لك هناك بنال ليجن زي كونجكتيفال ميلانوزس زي باسنج ترانك ميلانوزس زي الجنكشن ميلانوما زي الكومباوند ميلانوما زي الهاتشسون فريكل كل دي حاجات بنسميها بري ميلانوما كونديشن. الكرونيك اريتيشن الشمس الالترا فايلت ري. الالترا فايلت ري ويمكن في الكرايك الفتره دي عاملوا لك على خرم الاوزون. او ايه هو ضعف الاوزون وليه كانوا خايفين منه؟ لان الاوزون بيمنع وصول الالترا فايلت سي في ايه؟ في سي الايه؟ التانينج. لما ناس كده بتعمل في اجهزه كده تروح عامله تاني اجانب يحبوا ياخدوا البشره البرونزيه. بي خطر نوعا ما. سي ما بتوصلش وهي الاخطر. وهي الاخطر. يقول لك ليه ما بتوصلش؟ الاوزون بيمتصها لكن نتيجه ديفكت مش خرم خرم يعني لا نتيجه ديفكت اوف ابزوربشن اوف الترا وايلد سي بتوصل الارض دلوقتي. فده اللي هو ايه؟ ده الترا وايلد ريز. والترا وايلد ريز هي مسؤولة على كل السكين ماليجنسي اشرسهم والعنهم الميلانوما. تقلعن دي ملعونة الأمتين الباثولوجي كان نقطة في الباثولوجي ثلاثة سايت نبقى بيكتشر مايكروسوفت بيكتشر السايت تعتقد ايه؟ بعمله شمس شمس شمس شمس يبقى اكتر حتة مين؟ هذا النهر ولكن الترنك كبير يتساوم على هذا النهر يعني اقول دي 25% دي 25% شوف الهيد اللي قد كده والترنك اللي قد كده يتساوم مع بعض كوز اوف اكسبوجر الليمز 25% وقلت الحته الثانيه بقى كده متنطوره ممكن تلاقيها زي الكونجكتايفا ممكن اقول لك ايه تحت النيلز ممكن اقول لك في الانس one of the malignancy of the anus الميلانوما حجم الميلانوما الشرسه اللي بقول لك عليها دي حجمها باللي يقاس بالملي يقاس بالملي تخيل ملي في الانس ولكن الميتاستاسيس بتاعته المالجنس بتاعه مدمر عشان كده كتير قوي من حالات الميلانوما اندايجنوست اوقات يجي لي واحد بالليمف نود قد كده يجنن اروح شايلها طبعا لما تيجي الليمف نود بص فيها ايه منقطع وديها الى دم السيكندري من الميلانوما دور على برايمري دور فين يا حاج دوروا فين بقى شوف بقى النيلز السول اشوف الانس والانس ده بيجمنتد اصلا هشوفه ايه اللي بتاع الميلي دي خطورتها دايما البرايمري لما يبقى مؤقت كل ما يبقى اخطر واخطر ممكن ياخد شكل من اشكال الاهديه في النيد اي فيتشر ممكن تبص تلاقيه اخد شكل الهاتشستون فريكل نمش ممكن تلاقيه اخد شكل السوبرفيشال سبريدنج ممكن تلاقيه اخد شكل صغير اهو لكن ايه نودولار انفلتريتنج في الديب في الدبس ممكن ان هو يبقى موجود بس في الاطراف الاكرال اكرو يعني بريدري اكرال لينتايتو كلمة لينتايتو معناها نمش برضو او حسنة يعني فريكل حسنة سوري فريكل نمش لينتايتو نمش نعم اكروميجل اكرال يعني بريدري اكرو ساينوزس بريدري في ساينوزس واخيرا ممكن يبقى ايه بيجمنتد تخيل لما اجي اقول لك ايه واحد اشقر بعينين زرقاء جاي من افريقيا مش ماشي جاي من اوغندا مش معقول طب ده ممكن يبقى كده وي ارسريت في هذه الحاله يمكن اقول دي ارسريت ميلانوما انا لما الاقي واحد بشرة غامقة بقول أصله أفريقي حتى لو لقيته في أي حتة في العالم صح ولو لقيت واحد أشعر أقول ده جاي من الغرب حتى لو كان قاعد هنا من هنا لما جه أقول لك واحد إيه ميلانوتيك ميلانوما ده أسوأ بروجنوزس ممكن يبقى ميز دايجنوز يبقى قلنا السايت النيك داي بيكتشر الهيستوباثولوجي بتاعها كان زمان مدرس بيقول لك الميلانوما از ميلانو كارسينوما ميلانو ساركوما كان حد بيقول لكم الكلام ده كان دايما كنا بنقولها كده ميلانو كارسينوما ميلانو ساركوما يعني ايه ات بيهيفز لايك كارسينوما اند ساركوما هتصنفها ايه كارسينوما ولا ساركوما الاثنين هتسبب ايه بالاثنين برضه ديت صغيره ايرلي سبريد اند ميتاستاسيس لارج اند اجريسيف وفي نفس الوقت بتبهيف لايك التو مالجنسي الوحشين تمام ميلانو كارسينوما وميلانو ساركوما بلاد اند ليمفاتيك يعني لما نيجي نشوف تحت الميكروسكوب تاخد ساعات شكل الابيسيليويد كارسينوما او ساعات تاخد شكل السبندل ساركوما او ساعات ليس لها شكل بوليمورف سيلولار اشكال متعدده ما لهاش شكل معين بوليمورفو سيلولار النقطة الرابعة. ولا اقول عليها بقى هي بص هي مثلا injured اقول عليها ممكن تكون inflamed. خد كورس اوف انتي بودي فور 2 ويكس بدل اعمل حاجه. واحد ذكي يعمل بايوبسي ديبندز بقى على عندي حاله برضو كويس في كده. هقول لك على حاله برضو كانت لي لسه طالع على النتيجه من يومين. حاله بيشنت هي مش جايه بيرسي ليا خلي بالك هي راحت على بتوع امراض جلديه بتشتكي من راشز اند ديس راشز اتشنج جامد جدا وجنرايزد خلاص اتشخصت على انها دراج انديوسد لسبب معين. اخذ بالعلاج التقليدي ما جابتش نتيجه. قريبها is a friend of mine قال لي ما تعرفش حد بتاع جلدية كويس ان انا فين انا فين انا فين انا فين ما هو لفيت يعني راحت اساتذة ما هو ده زي ده زي ده كويس وراشز كتيرة قوي وهذه الراشز are constant موجودة مش بتروح وتختفي اللي يخليك تشك ان هي مش allergic. ها طيب تعالى اخد لها عين and she accept دليل على انها ايه الموضوع كان فعلا مضايقها جامد جدا فعلا عباره عن وايرس الكونسكرايب باتشز والباتشز دي تدي شكل سورايسس شويه يعني سكيل شويه. بعد البيوبسي طلعت حاجه اسمها ايه مايكوزيس فانجويدز اظن خدناها احنا في الليمفوما از سكين مانيفيستيشن اوف ليمفوما وبدانا نبتدي نبحث على الستيجنج اوف ليمفوما اذا كان في سبليف او الى اخره يو اندرستاند. فنفس القصه جات لك انت الحاله ايه من الاوتيك ألصر نوديول أو نوديول ولقيتها هي ده انجوريتد شوية كويس. أشخصها ازاي؟ يعني إيه اللي خلاني أشخصها؟ حاجة ريسنت ظهرت لي جديدة كويس وممكن تكون بينفول ممكن تكون إيتشينج قلت انفليمد هندي تفسير خد فور تو ويكس ما عجبتش نتيجة طب تعمل بايوبسي عند الرقعة الأساسية ورايح دماغك بعد كده بتظهر غير بقى المناظر الاخرى اللي ليها في الفيكر بيكتشر منظر رسمي. يعني وهو ايه بقى؟ كمل بس الموضوع بتاعنا، احنا اتكلمنا على الباثولوجي، بعد كده نمره اربعه السبريد. والسبريد از دايركت سبريد لا تقاس لانه زي ما بقول لكم فيو مليمترز ده يوم ما بتوصل 2 مللي لك يا ده ايه ده؟ 2 مللي 2 مللي ده انت ما تشوفهاش بالبالي ما تشوفهاش. عشان كده اخترعوا لها جهاز الباثولوجيست يقدر بالميكروسكوب يعرف الدبس بتاعها كام. وانت تعرفها ازاي؟ انا ادلك بتاعها ايه جيت حمصه وكسرتها اربعه دي الحته اقول لك اسهال اسهال. طب دي حاجه ناشفه اقدر حتى اقدر امسكها لكن لما جيت اكسرت دي شفتها ازاي؟ ففي جهاز تحت المقهر بيكبر ويديك بالملي وده اللي هي اسمها بريسلو بريسلو شومر سيكنس ميجرمنت تي تي ام. انا حطيتها فين بقى؟ حطيتها مع مين؟ مع الباثولوجيكال ستيجنج لان بتاع الباثولوجي اللي عملها مش انا. كان زمان في ستيجنج برضه الباثولوجيست يعملها بس كانت تعبانه شويه. يقول لك هي وصلت للبابيلا ولا لا؟ وصلت للإبيديرمس ولا لا؟ عدت الإبيديرمس ودخل على الدرمس ولا لا؟ وصلت للريتيكولار سيلز ولا لا؟ هو انا ايه يهمني؟ ايه اللي يهمني؟ انا يهمني قد ايه من العمق؟ اسهولي لان هيختلف الإبيديرمس بتاعي عن بتاعك عن لا يا سوان ما جاش تفرق معايا قوي. عشان هنشطه بالكلاسيكيشن القديمة وانا احتفظ بالبريسلو كلاسيكيشن اللي هي بشتغل عليها. فاذا دايركت سبريد ملوش قيمة زي اي كانسر او اي مالجنسي. بلاد وليمفاتيك شوف بقى البتاع ابو ميلي ده اللي اخترعوا لها الجهاز عشان يقيسوها لي ممكن يزروط البلاد وهنسميها ميلانوزيس لدرجة العيان لما يجي يتبول يقول لك البول غامق ولو مسيته شويه يسود. تخيل ملايين المالينجنت ميلانوسايتس اللي في الجسم. شوف ده ابو بيلي ده يعني شيء عجيب شيء عجيب. ابو بيلي نفس الشيء في الليمفاتكس early post embolization and perfusion. الكومبليكيشن دايما نخلي بالنا من السيكندريز بتاعته. الكلينيكال بيكتشر شكل من الاشكال دي العيان يحس بيها ايه ونستثنى الايه ميلانوتيك ميلانوما. حسن انا عندي ايه عندي ايه وانا عارف ان دي بريماليجمنت. لكن لو لقيتها كبرت لو لقيت وعرفت طب بقى فاي عارف ان ازاي كبرت بقيت ما بقيتش بقت توجعني. لان هناك في كل نقطه نيرفز مش شرط انفلتريت نيرفز كبيره نيرفز كوتينوس نيرف زي واحد راح شكك لي دبره انكريزنج سايز اتشينج بيقول بليدنج. لما عرفت لقيت الفانيلا فيها دم بليدنج and the satellites يعني هي كانت كده اهي بقت تكبر وكراكس وارثريتد وبليدنج وبعدين بدات تنطور. ايه ده ايه النطوره دي؟ ما احنا قلنا هي صغيره بس السيجنال بتاعتها كتيره قوي طب ايه وبتلعب ايه برازيل وبابيشن؟ يبقى هنا لينفاتكس ولينفاتك ولينفاتك وهنا ملايين الخلايا الصبغيه اللي موجوده. ده اللي خلاني اشك ان دي قد تكون ميتاستاسيس انترا لينفاتيك فروم ذا ميلانوما. مش 100% بس ده بنسميها الكرايتيريا اوف مالينسي بنسميها علامات الانذار بتاعت المالينسي. دي النسيسيتيت تاخد بايوبسي. قلت له كل واحد يا جماعه عنده حسنات ما بنقربش من الحسنات دي ما بتقربش حسنات. امتى نقرب من الحسن؟ امتى نشيل حسن؟ امتى؟ لو هي اه ده اهو شلتها ما شلتها بص يا جماعه ربي انت عايز تقول لك ايه؟ suspicious of malignancy اللي هي بقى تغير في اللون او تكبر او او او او اجي واحد او اثنين او اثنين cosmetic بعدك يقول لك ايه الحسن دي انا عايز اشيلها. او يجي شاب يقول لي دي موجوده كل مرحله بعورها وعماله تنزل. دول 3 انديكيشن اقرب على بيجمنتد ليجن ولا يوجد اي علاج للبيجمنتد ليجن لو ناوي عليها غير السيرجري. وياك التسم يقرب منها وياك المشط يجرحها لان ده بيريتيت الميلانوسايت. يتسبب حالات يتشيلها ولو شلتها يبقى تعرف السيفتي مارجن شديد يعني مش مالجنت. ايه الانفستيجيشن؟ ايه الانفستيجيشن؟ اكسجين بايوبسي. طيب لو هي بيناين او مفيش كرايتيريا او مالينسي شيلها بسيفتي مارجن 1 تو 2 ملم. لو هي كويري مالينت شيلها بسيفتي مارجن 2 سنتيمتر بس ما تنزلش لغايه الديب فاشيا. الديب فاشيا بيمثل اناتوميكال بارير وفي ناس بتوصل لغايه 3 سنتيمتر. ديت واحد عند الشيك بيجرحها واحده مش عاجباها يبقى 2 مليمتر. واحد suspicious 2 to 3 سنتيمتر not including a diffusion. يبقى diagnostic metastatic work up تشوفها في اللنج تشوفها في الابدومن سي تي سكان الترا ساوند للابدومن تشوفها في الليفر فانكشن تيست اند سو اون. تشوف الماركر ملهاش برمجه. ولكن لو انت كتبت سوبر ماركر وسكت محدش يقول لك لا، لان ناس كتير قوي بنلجا للسوبر ماركر عشان نعرف اخبار متاسس في الليفر ايه. اي موضوع كانسر دايجنوستيك انفستيجيشن ميتاستاتيك ورك اب بروجنوستيك اري تيومر ماركر. Excision of the primary with safe margin 2 to 3 centimeter, not including the deep fascia. زائد total block dissection if TTM أو total block dissection if lymph node affected or if not felt if ال TTM أكثر من 2 مليم. صح أشيل سيفتي مارجن 3 سم ده عن رقعه محترمه محتاجه لها بلاستيك ريكونستراكشن زائد توتال بلوك ديسكشن. خلي بالكم اقول لك وذر ذا لينف نود افكتد اور نوت وذر ذا لينف نود افكتد اور نوت اكسبت ذا تي تي ام اف ذا تي تي ام ليس 2 ملم. انت هتشيل البرايمري خلاص وهتشيل الليمف نودز لو افكتد، لو مش افكتد مش هشيلهم الا لو تي تي ام ايه اكتر من 2 مللي. طب ايه رايك لو انا قلبت الجمله وقلت لك ريموفال اوف ذا برايمري ويز جود سيفتي مارجن اند ريموفال اوف ذا ليمف نودز ويز توتال ديسكشن وذر افكتد اور نوت اكسبت الا إذا الـ TTM أقل من 2 مللي سيبها. وضحت معاكم؟ أيوه. هي نفسها. هي نفسها، بس أنا بقول لك إيه في جملة ثانية. بس الـ TTM ده بيعتمد على البرايمري. بس. والليمف نود أفكتد. طب لو مش أفكتد، البرايمري قال لك إيه؟ 2 مللي ولا أكتر؟ أه 2 مللي أو أكتر يبقى تشيل. بروفيلاكتيك. نعم. سامع يا جماعه ولا حاجه ممكن الناس تركز دلوقتي واحده مثلا بليت ان لو برضه فاينل اسبيشنسيتولوجي عارف ده عارف هاو مين البرايمري سايت اصلا سيل ماتش برايمري سايت فاميلي احنا كده فوق فوق بقى عارف البرايمري سايت وشورتي وسيفتي مارجن قال لك وقال لك التي تي ام قد ايه. لا ممكن اعملها هنا يعني مثلا في موجوده اهي اهي شلتها وسبت مارجن وعملت هنا اي ريكونستراكشن وشلت الانجوان وليف نوت. خلي بالك كلمه بلوك دي سكشن اه يبقى ليف نوت اه بلوك حاجه ثانيه قلتها كذا مره في الموضوع اه يعني از وان ماس يبقى البرايمري والسكندريز as one mass زي البريست. امتى اعمل انبلوك؟ لما يكون برايمري جنب السكندز. وصلت؟ دي جنب دي ميلانوما هيد يبقى شيل دي وخد دي. لكن لما يكون عندي هنا او هنا ما اقدرش اعمل كل ده اشيله. يبقى ده لو كان ايه اوبرابل. تلاحظ لا يوجد امبيوتيشن رول فور امبيوتيشن الا فينجر او فارينكس او انكريشن اوف ذا اي. لكن ميجر امبيوتيشن رول ني ولوني مفيش. طب لو كانت ان اوبرو او زي ما اقول اوكر مش عارفين بوينت اللي فين يبقى ما فيش غير كيموثيرابي وللاسف هيز راديو ريزيستنت فيوم ما تدي راديو ثيرابي تدي للبرين او للبون فور باليشن الفاست نيوترونز اللي هو السايكلوترونات ما وصلتش مصر لسه دي برضو هوب جديد ان يقول لك السايكلوترونز لا خلاص مفيش تيومر بعد كده هيبقى راديو ريزيستنت بس ده لسه اندر ترايل الاميونو ثيرابي لسه اندر ترايل مفهوم طيب هنا ممكن هضيف حاجة يعني زي ما انا ضفت ان في حاجة اسمها بريستو تشومر سيكنس ميجرمنت ممكن اضيف استيجينج اظن انا خلصت معنى هذا الاستيجينج مفيش او عين لكن هي بتحل السؤال بتدي منظر للسؤال انا ليه اخترتها لان استيجينج سهل قوي ستيج 1 2 3 ستيج 1 تيومر بس نعم لا لا معقوله ستيج 2 تيومر زائد انفلو ستيج 3 ديستال ميتاستاس فلسه وليه ده قلت بقول لك وما اتحطش ليه وخاصة هتفكرك بموضوع مهم قوي الليمفوما لما قلنا برضه في ستيج 1 و2 بس 3 و4 وهنلاقي نفس الاستيج ده يمر عليها في التستيكولار نيوبلازم تي 1 1 و2 و3 ده سهل بس اشوف انا خلصت خالص واوريك ان هي لا الاستيج ما يفرقش قوي معايا او على قد المخلوص في حاجه بقى ثانيه كمان هزودها على الكلاسيك بتاعنا بقى ده الكلينيكال اللي هي ايه ديفرنشال دايجنوست اوف بيجمنتد سكين ليجن ليه؟ الطالب دائما متبرمج على اي حاجة نقطة سودة ولا بني ده حسنة مش معقول فواي نوت ان انا عم دورينج اكزامينيشن وبعدين زي ودي الدسكشن دي حصلت زي الراجل هجيبه لكم دي بتاعت الاندميك باروتايتس اسمه عادل ده ابو الاندميك باروتايتس ودورينج اكزامينيشن عشان تشوف ايه سبب الاندميك باروتايتس هو عنده اكسسوري ليفل هنا كويس فلقيت ضروري اكسسوري ليفل يا ولد عرفتها ازاي يعني اكسسوري ليفل مين غششها لك؟ انت عارف انا مره حكيت لكم الحكايه القصه دي بتاعت واحد اتحرم مره من الدكتوراه يعني كل دكتوراه كل ست شهور حرموه ما يخشش الست شهور بعديه يخش اللي عليها خلي بالك ازاي؟ لانه غشاش كان في ماس موجوده ماس هنا في اللامبر ريجن وقال عليها اكتوبيك كدني هو عارفها انه ده اكتوب الكدني بس انا دي ماس ايش عربني دي اكتوب الكدني ايش عربني يعني ان دي كدني زي ما مكانها ونازله هو انت بتحس الكدني اصلا انا ممكن اقول لك اكتوب التستس ما لقيتش التستس ماس في حته ثانيه هي موجوده مكانها يبقى موجوده في مكان اخر لكن هل نورمال انت بتحس الكدني؟ نو فازاي تقول على دي اكتوب الكدني اذا كان حد غشاشها لك كان المفروض دي ماس والديفرنشال دايجنوز دي برضه ايه ده pigmented skin lesion for differential diagnosis احنا عارفينها وهيتقال لكم عليها وهتشوفوا الحاله ان دي اكسسوري نبدا ماشي مع ايه الماماري لاين او الميك لاين لكن ايه pigmented skin lesion هنا ممكن بقى احط differential diagnosis عشان تدي اسراء للسؤال بتاعي وكمان تدفعني في الكلينيكال ايه ال differential diagnosis of pigmented skin lesion طبعا اهمهم على طول الميلانوما واخواتها ممكن حاجة طالعة من البيزل لاير البيزل سيل كالسيوما ايه بيجمنتد او حاجة اسمها سيبوريك كيراتوزس سيبوريك كيراتوزس سيبوريك كيراتوزس ساعة كده تلاقي ناس كبار في السن شوية كويس بشرة بيضة اصلع تلاقي هنا في كده حاجة مدورة بني كأنك بالبركه اللي سبتها او هنا دوره كويس ده بيجمنت سكين ليجن بس مع الخبره بنقول عليها دي ايه؟ ديت سيبوريك كيراتوز انا ما عرفتهاش الا لما شلتها وعملتها بايوبسي انا سالت ديفرنشال دايجنوزس او سكوما سيل كارسينوما كود بي بيجمنتد او الصوره الطيبه بتاعتها اللي هي سكوما سيل بابيلوما او بولز ديزيز. بولز ديزيز بولز ديزيز ياخدوها في النساء، هناخدها في النساء as one of the precancerous skin lesion of cancer vulva. The Bowen's disease is pre-cancer. ودي intradermal skin lesion, pigmented skin lesion مشهورة بوجود خلايا شكل الباجت سيل مالتي نيوكليتد عشان مالجنة وفاكيوليتد. نعم؟ لا في أي حتة في السكين، اي حته في السكين، بس انا بقول لك هتمر عليك، لان لما كان على كانسر فالفا هقول لك ايه هو بري كانسر ستيشن من ضمنهم بونز ديزيز which is considered as carcinoma in situ. موضوع تاني اهم من الميلانوما، لان لو احنا قلنا ايه هما المالجنت ليجن اوف ذا سكين هلاقي 2/3 of the malignant lesion of the skin هو البيزل سيل كارسينوما او القرحة القارضة. ده هام جدا جدا جدا الى نهاية بيزل سيل كارسينوما حاجات مهمة اوي اوي اوي اوي. ممكن انزلها لك على هيئه السؤال differential diagnosis of ulcers of the face and discuss one of them. اللي عايز منك رولد ألسر. المالجنس اوف ذا سكين رولد ألسر 2/3 يقدر 1/3 include the melanoma, the squamous cell carcinoma او carcinoma arising from the skin appendages. ممكن يطلع carcinoma من السيبيشيس او من الهير فوليكلز. ممكن قلت لكم مره فاتت اسمها ترايكو ابيسيليوما او سيرينجوما كده. ترايكو ابيسيليوما اللي هو بيزل سيل كارسينوما ارايزنج فروم ذا هير فوليكل، سيرينجوما ارايزنج فروم ذا سويت بلاند. ده الاشهر 2/3. برضه لو همشي على نفس النمط it is a locally malignant tumor arising from the basal cell layer من الاسم بتاعها of the skin anywhere. بس بقول لك ممكن يطلع من الانس. الايتيولوجي الالترا فايلت ريز. الالترا فايلت ريز اللذيذ قوي بقى ايه ان هو دراسات اتعملت لقوا ان الالترا فايلت ريز تبقى مؤذيه لناس بتتعرض انترميتنتلي للالترا فايلت ريز وليس كونتينوس للالترا فايلت ريز، وخصوصا ان وات سكين. انا عايزك تتخيل اجنبي جه نزل الميه وبياخد التان غير الفلاح اللي طول النهار قاعد في اللحاق، فنتيجه الاكسبوجر المستمر للالترا فايلت ريز اكسبوا خلايا بيسموها خلايا سيرفيانس. سيرفيانس يعني عارف اللي هو ايه، المراقبه اللي بتراقب اللي بتنظف اول باول من الدستركشن الدستروي سيلز للدي ان ايه اللي كانت تكون ايه بريمالينجنت. يعني زي ما كده امن مستتب 100%، لكن اللي بيبل جسمه ويتعرض انترميدل ده هو الخطر. والموضوع اصلا مالتي فاكتورز، يعني مش وان فاكتور، كذا فاكتور. ذا بوليوشن اللي موجود، ذا لو اميونيتي اللي موجوده، لكن هنحتفظ بكده الالترا فايلت ريز. وخوفا ان انت بتذاكر تعتقد تقول طب ما عندنا شمس حارقه وعندنا برج فلاح طول النهار قاعد وعندنا لا. ولازم كمان نوع السكين الكوكيشن اخضر. الكوكيشنز اللي هم الناس ذات البشره الفاتحه دول اخضر. هما يقول لك اخطر ناس هم الايرش سكين، عارفين الايرلنديين ابيض قوي ونمش كتير قوي قوي قوي عنده. ده ده ده خطر جد، خطر. اخطر بلاد العالم في الكارسينوما اوف ذا سكين هو استراليا، اخطر واخطر لدرجه ان هم عندهم اكبر انستيتيوت عالمي لعلاج الميلانوما، لان هو اكبر نسبه كبيره جدا في استراليا. بس يا مهم عن الالترا فايلت ريز، مش اي الترا فايلت ريز. باثولوجي اني وير لكن اشهر مكان اللي هو السيبوريك ايه يعني لو انا جيت قلت تعال خد خط من الانجل اوف ذا ماوس للوبيول اوف ذا اير اسمها السيبوريك اريا اوف ذا فيس دي اكتر حته معرضه اب تو 90% الاكثر موجود عند النيزوليبيال فولز الاكثر عند الانر كانسس اوفر 90% السيبوريك اريا اوف ذا فيس اكتر حاجه معرضه للالترا فايلت ريز If you draw a line from the angle of the mouse to the lobule of the ear. أكثر حتة نزلوا بها فولت والأقصر هو الانر كانسس. النيك ذا اي التيبيكال هي عبارة عن نوديول which ulcerate. نوديول صغيرة. ulcerate أو العين scratched. وبدي تشكل الرودنت ulcer. اللي هو عبارة عن raised, rolled in. Raised and rolled in edges, indurated base and necrotic floor. ولما قلنا clear raised because of the high rate of multiplication of the cells. ليه في موجة؟ لأن الدفاع طيار جامد. ساعة وسط البحر هادي ما فيش موج. لما يبقى في هادي يبقى في موج. يبقى ديت ايه؟ increase في production of the cells that multiplication of the cells. وليه not evaded لانها ال progression ال rapid progression not compared to the squamous cell carcinoma يعني هي كده كده كده كده لكن ايه مش لدرجه انها ايه تقلب لبره مش قلنا rolled in وليس inverted edges دول التو بيكتشرز المشهورين قوي ولكن هناك الكثير بقى من حاجات الرير او الاتيبيكال زي مثلا pigmented بس قايلين اهو ودخلت في الديفريشن لوس اوف pigmented skin lesion او تظهر في مكان زي السكالب كذا واحده جنب بعض وتعمل لك طاقيه وطاقيه بالفرنسيه معناها التربل تربل تشومر تربل طاقيه ده كلمه اصل فرنسي تربل شومر او تبص تلاقي واحده جنب الثانيه جنب الثالثه جنب الرابعه جنب الخامسه كل استجازر وفجاه قرحت الوش سموها فيلد فاير يعني نار ومسكت في قش وساعات تبص تلاقيها باينه انها صغيره لكن هي ايه ايسبرغ زي جبل الثلج ايسبرغ واستخدم هذا اللفظ الايسبرغ في البرونكيال ادينوما عشان كده في البطن هنقول لكم في البرونكيال ادينوما كوز اوف ديس از هيموسيس تلاقي بتاع كده صغيره طالعه ويخطف البرونكوسكوب وياخد منها بايوبسي يفقعها من هنا والدنيا ايه ما توقفش للدم ده ايسبرغ حاجات كتيره قوي هنكتفي بانك تحفظ حاجه او اثنين من الريل برزنتيشن او الهيكل برزنتيشن نيك ذا اي بيكتشر احنا قلنا سايد يبقى بيكتشر مايكروسكوبيك بيكتشر هي عباره عن ماسز اوف سيلز هذه السيلز تشتهر بان الاوتر لاير ار ارينج ان باليسيدد مانر باليسيد معناها مستفه عارفه في ساعات تبقى ماشي جنب فيلا ولا جنب عماره السور بتاعها حديد صح؟ على باليسيدد ارينجمنت انتوا هنا 1 2 3 4 قاعدين عند الصف الاولاني انا قلت لكم عايز الصف الاولاني ده بنفس حجمه ده عايز 20 واحد يقعدوا هنا هيقعدوا ازاي؟ هيبتدوا يسدفوا جنب بعض يلزقوا جنب بعض ده اللي حصل بيكوز ات از بروليفريشن اوف فيزل سيل لاير اصبحت مسدفه جنب بعض فلفظ باليسيدد ارينجمنت اوف ذا اوتر لاير الخلايا دي بقى لها ميزه احفظها لك مش عشان اسمعها من حد خالص. لها ميزه غير جدا. انت عارف تيجي ارض عندك ارض وجنبك ارض واتفقت انت وجارك قلت عايزين نعمل حيطه واحده. حيطه واحده. هو نفس القصه. الخليه دي مع الخليه اللي جنبيها one layer which means لا يمكن يعيش الخلية دي والخلية دي إلى مرات. وده يفسر ليه sometimes a rodent ulcer erode a blood vessel وتخش جوه blood vessel وما تعملش ميتاستس. ما هي لو ثابت اللي جنبيها يموت. لا لو تفككت خلية من اللي جنبيها أو مجموعة من الخلايا من اللي جنبيهم يموتوا ما عيشوش. ودي لفظ أطلق عليها the adhesiveness and cohesiveness. Adhesiveness والcohesiveness التماسك والتلاصق. Adhesiveness التلاصق, cohesiveness التماسك. ده another factor ليه هذه الخلايا rolled in. ليه ما وقعش؟ ليه ما وقعش؟ جبت انا لوح خشب طويل جدا ومسكه هيقع مني الا قبضتي مسكاه. الخلايا المتماسكه دي ليه جايه rolled in من غير ما تقع؟ rolled in غير ما تقع. قلنا رولد ان نتيجه الانكريز برودكشن اند بوليفريشن اوف ذا مالجنانت سيلز والسنترال نيكروزيس. فسالتك قبل كده طب ليه مش ايفيرتد؟ عشان ريت اوف بروجريشن از نوت انف تو ايفيرت سيلز. طب ليه متماسكه كرولد ان ما بيحصلش حتت اصلاح في طوعها؟ عشان الاديسيف والكوريزيف باور. ليه هذه الخلايا ما تقلبش لو فقدت هذه الميزه؟ تبقى بيزوس كويموس كارسينوما. بيزوس كويموس. ارجع اقول المذاكره تجيب دي. لكن لو انت مشيت اكيولوجي الترا فايلوت باثولوجي سيبوريك اريا نقرا بيكتشر كلنا من ايام سنه ثالثه عارفين شكل الاصابع ايه. سبريد اونلي لوكال سبريد عشان يسموه رودنت كارد. وممكن هو يوصل لغايه الجورة ويعمل من انجايتس او يبقى انفكت لما كبرنا سنه صغص وده كوز اوف ديث وإلى مالجنانت فرانك مالجنانت ميتاستاسيس وهنسميه ايه؟ هنسميه بيزو سكويموس كارسينوما. كلينيكال بيكتشر ميل أكثر من الفيميل أكثر من سن 50 سنة غالبا وايت ريس غالبا كوكيشيا بريزنتينج ويز انوديول ويتش ألسري ده وصف الألسر. لينف نود مش محسوسة. السؤال التقليدي طب افرض حسيت الانفلونزا كله هيتساب حالتين فيرم وتندر وموبايل يبقى حصل انفكشن. ستوني هارت يبقى الم دي لاسكوما السكر سينوما. ده سؤال مشهور قوي على فكره. بس السكر سينوما طيب قوي طيب قوي قوي قوي عن ابن حلال مصفي. الرير تايب بتاعه اللي هو الفيلد فاير. يعني ما تعتقدش ده لما حد يوريك صور ولا حاجه اكل الوش ولا ده حاجات ده الرير ده اللي مش طبيعي ده اللي مش تقليدي. انفيرتد هي هي ابص كلمه انجوريشن احساس للبيس از ا هارد بيس could be نتيجة chronic inflammation, chronic infection, and could be نتيجة infiltration. لكن يوم ما تقول لي infiltration خلاص انت اعترفت. ازاي انت اعترفت؟ differential diagnosis of ulcers of the face, investigation, excisional biopsy with a safety margin 1.5 سم. unless النوع النادر بتاعه اللي هضطر اخد منه ايه؟ حته زي كانسر ليب زي كانسر طنك كله از اكسجن بايوبسي عادة ما يكون مثلا infiltrating big part بتاخد منه ايه وجه بايوبسي. التريتمنت هتحس كده بالكلام بتاعي ده عامل زي بالظبط قبل كده لما اتكلمنا على الكانسر ليب وكانسر طن رغم ان هو ده لوكالي مالجنت. بمعنى ايه؟ ان may respond to radiotherapy or may respond to surgery والسيرجري absolutely indicated لو كان small اقل من 1 سنتي. اذا كان recurrent، اذا كان radio resistant، اذا كان fixed the bone هناك كان انطبع في syphilis. مش هنا اقول لك نير دي اي لان الخوف تدي الراديشن نير دي اي تعمل لك الراديشن كيرفايتس بالرغم ان هناك شيلد اوف لاد لكن بنخاف برضه من الراديشن كيرفايتس. في بقى انواع تريتمنت ثانيه عشان تخليك كده السؤال بتاعك ريتش كده. في انواع من التريتمنت زي مثلا مراهم الفايب فلورو يوراسين توبيكال دي مسرطن موجود في السوق اصلا طيب قوي يعني مش محتاجه او احرقه يا اخي بيتحرق بالكوتري ولما تيجي تحرقه معلقه كحك عشان ايه تاكسبوز اللي تحتيها ولغايه ما توصل لهيلث سكين او هيلث تيشو او هيلث مصل حسب الدبس بتاعته ويسيبه يطلع لان السيرجري هنا 1.5 سنتيمتر لو قلنا هو 1 سنتيمتر لو قلنا هو حجمه سنتي او سنتي اهو هنقول حجمه سنتي وهربط هنا سنتي وهنا سنتي يبقى اصبح حجمه ايه 3 سنتي في الفيس باخد 1 سنتي او تصدق فيس 1.5 سنتي لا ده حجم كبير قوي يا جماعه حجمه كبير قوي ده محتاج بلاستيك سيرجري عشان كده هنا عمليات البلاستيك كاتبها مش هتتشرح دلوقتي لما ناخد بلاستيك سيرجري لكن مش ممكن الحاله دي كليك ان براكتس جت لي رودنت انسر راجل غني جدا وهيدفع لي بس انا ما بشتغلش بلاستيك. اقول له لا تروح لفلان الفلاني ده بتاع بلاستيك سيرجري. هي العمليه شطارتها انك تقور وما تعرفش تقلق تقفل فدي اصلا حالات بلاستيك سيرجري مش حالات تيومرز. ضاع معهد الاورام ما حدش يمد ايده عليه. لازم بلاستيك سيرجن ده من صنفات البلاستيك فازاي لو جالك سؤال زي ده وما تكتبيش بلاستيك. والعمليات المكتوبه فيها عمليات ما تحفظهاش دلوقتي بس هي انت ما عليكش في الريتن تشرحي عمليه بس مجرد ان تقولي بلاستيك ريكونستراكشن بالاتي 1 2 3 4 باسامي العمليات اعرف انك انت عارف البلاستيك سيرجن. وريك كده نص شويه رايح شويه. نعم اللي ايه سوري مننجايتس عن طريق دايركت انفكتيشن. ما هو في ناس تقول لك دايركت انفكتيشن تصل الى الجورا تعمل مننجايتس. في ناس تقول لك لا كبرنا الساينس روموس. وانا هنا ابتديت ايه في كتب كده في كتب كده فرحت كاتب ايه انا انفكشن يا دي يعني ترضي ايه كل الكتب. تعالى بقى شوف احنا عملنا ايه النهارده. اولا نبدا بالدرس بالميلانوما هنمسك يا جماعه صفحه 109 109 كان اسمها بيجمنت مول سيبك منها صفحه 109 مشطوبه. دخلنا على المالجنت ميلانوما كويس صفحه 111 في حاجه اسمها هيستولوجيكال كلاسيفيكيشن اللي هي ايه ماجابر دي مشطوبه بريسلو هي المهمه قوي صفحه 112 صفحه 113 في التريتمنت في حاجه مكتوبه بالايتاليك مايل في صفحه 113 ونيفر بوسيبل ذا ترانك اند ليبس دي هنشطبها. اكيمو سيرابي هنفتفي بيها ونشطب ايه اللي تحتيها يعني كلمه كيمو سيرابي وكفايه مش عايزين نعرف تفاصيل عن كيمو سيرابي. البري مالينيان كونديشن اوف ذا سكين ده تجميعه ظريفه جدا سينايل او سولار كيراتوزيس. بصوا يا جماعه دايما ايه في مقوله يعني هقولها هي مشهوره قوي، بس هي يعني يقول لك ايه بالنسبه لزمايلنا بتوع الامراض الجلديه، يقول لك ايه، يقول لك ان الباطني عارفونها ولا لا؟ بالظبط الباطني يعني بيعرف كل حاجه بس ما بيعملش حاجه ازاي. و بس ريحتني والله. هو ليه بقى ليه المقوله دي تلعب دور امراض جلديه؟ لان السكين ليجنز اشكال الوان فشبه بعض جدا، مش عارف ده ايه من ايه من ايه من ايه. وكل العلاج في الاخر بينحصر بين الكورتيكوستيرويدز والانتي الرجيك ايه. وهو عشان كده يقول لك ايه، يقول لك انا باخد الفلان ما خفتش وفلان ما خفتش وفلان ما خفتش. هتلاقوا هنا بقى فعلا صوم اوف كانسر، الصوم اوف كانسر. واي مثلا كتاب ممكن تجيبوه او تخشوا اطلس مثلا تفرجوا على السكين ليجنز تحتاس ضخم كده وصور كل دي زي دي، يقول لك خلي بالك شو البسكل دي فرقت ده من ده وده من ده، يعني عامله زي بالظبط كتب السايكولوجي. تلاقي نفسك مش عايز تمسك حاجه جديده مش عارف جاز. فبصوا يا جماعه، سينايل كيراتوزيس او سولار كيراتوزيس دي اول حاجه، نتيجه الشمس هي جايبه كلمه سينايل، بس لما اكبر والسولر شمس يبدا الليجن الصغيره اقل من سنتي. طب انا اعرفها ازاي؟ وهو هيجي يقول لي ايه؟ عشان كده تلاقي الكلام فيها بس عايز تترجمها للواقع والتشخيص ما تعرفش. It is the commonest precancerous skin lesion. طبعا احنا قلنا الالترا فايلت ريز هو كل في الكل. يبقى لما اول خطوات الليجن هيبقى سينايل كيراتوزس وثم يقلب الى ايه؟ الى مالجنسي. مالتيبل سمول ليجن اقل من سنتي بس. هنشطب الباقي بقى خالص. لكن مش هتقدر تحفظه. يعني انا عايز انا ان السينايل كيراتوز ده كارلس بريكانسرس ليجن وهو اقل من سنتي. السيبوريت كيراتوزس برضه ايش ده بيجي 106 دي اشطبها اكتب كده. الترا فايلت ريز، الالترا فايلت ريز ويؤدي الى ليجنز more than 1 سنتيمتر. وال سير كمس كرايت اللي بعديها كرونيك ريجيو درماتايتس. طبعا كلنا نعرف الناس اللي اشتغل في الايزوتوبس بيكون معرضين اكتر من غيرهم لسكين كارسينوما، يبقى ده كرونيك ريجيو درماتايتس. زيرو ديرما بيجمنتوزا، سمعتوا عنها دي قبل كده؟ زيرو يعني دراي. تلاقي في ناس كده طبعا. هو على فكره في مقوله عندنا في مصر هي غلط، بيقول لك ايه عدو الشمس. يذكر على مين عدو الشمس؟ البينو. هو مش عدو الشمس زي احنا بنشوفه ماشي في الشارع، لكن العدو الشمس هو زيرو ديرما بيجمنتوزا. ده بيموتوا عند سن صغير. عندهم الكولاجين سيستم بتاع السكين ابسنت، ده كونجنتال هيريديتري، وبالتالي لما يحصل له اكسبوجر للسان رايز بيتحرق. وحاجه يا مات يا عاش، لو عاش يبقى هيبقى الكولاجين ده اللي هو ديفيشنت ريبليس فايبرس تيشو، فتلاقي وشه مشدود تماما ومليان بيجمنتيشن، مليان بيجمنتيشن ومالتيبل ميلانوما، مالتيبل بيزا سيكاسيوما، مالتيبل سوا سيكاسيوما. فالزيرو ده ما بيجمنتوزا ده واحد مش هتشوفوه 9 10 سنين بكتير قوي يموت ومالوش حل. وهو ده بقى السان سكرين كريمز ويبعد عن الشمس تماما، يعيش طول عمره يندور لو عاش. ده رير ديزيز اوف تشيلدرن هو شو ان اكستريملي اب نورمال سنسيتيف تو سان رايز، بور بروجنوزس، فيو بيشنتس سرفايف ذير ادوليسنس، يوصلوا حتى للبلوغ. The condition begins with hyperpigmentation of the exposed parts followed by atrophy, thinning of the skin and ectopia of the eyelids and lips. Bowen's disease, الكارسينوجينز اللي بتشتغل فيه الزفت، طار والسود بيتش، اللوكوبليكيا مش مكتوب عليه، فيفر بليسرز اللي بتروح عليه فيتامينوزس، ودي يظهر له هنا تقيحات في اللبس، بيغصوا عنده حراره طافعه على بقه هي ديت نوع من انواع السيفير فيتامينوز ايه اللي بتؤدي الى لوس اوف ذا انتجريتي اند فيابيليتي اوف ذا سكين وتؤدي الى لوكوبليكيا. مارجولين ارسر وده سؤال تحط قدامه كده ايه اورال من اشهر الاورال. فاكرين لما شرحتها لكم واحد عنده ليج ارسر وهذا الليج ارسر ده سكار او في الاورثوبيدك عنده ساينسس اوستيومايلايتس او بيرن ومخفش او جرح ومخفش بعد 20 سنة عشان ده من الحاجات اللي انتوا بتتهوروا تقولوا ده جوست على المارجين ارسر. المارجين ارسر ده رير فيري فيري رير وفيري ليت اللي هي ده بيسكوما السير كارسيوم ولكن ان يختفي عنه ان هو بينلس ان هو بينفول بيكوز سكار ذا سلو ذا نيرفز سلولي جروينج بلاد فيسلز اولموست ديستروييد نو ليمفاتكس نو ليمفينودز بيكوز ذا سكار ذا سلو ذا ليمفاتكس ولكن في يوم من الايام هيصل الى الهيلثي تيشو ويبعت الليمف نود ويكبر بسرعه ويبقى مالجنت او شكل مالجنس نعرفه. 9 لوبس فالجارس ونشطب كل الكلام اللي تحته ده اللي هو تي بي اوف ذا سكين. هو البون نعم بونز يس اللي احنا قلنا عليها اللي هي انترا ديربال كالسيوم انسايت طيب نبص بقى على اللي عملناه في الناك وفين صفحه كام يا جماعه صفحه 231 كارسيلار مونوم كارسينوما كارسينوما اوف السليبري جلاندز نعم اه يا راهب دي هتلاقيها في الليب والطنك ونفس الليب والطنك بس بسكين هو هو صفحة 237 في حاجة اسمها سليبري فيشل هنشطبها وبعدين الفيش وماكسيلري انجلس كلها بقى 233 و39 و40 الى اخره. هنيجي على صفحة 245 اللي هو سوراسيك اوتلت سيندروم هنعرف بس سيرفايكال سيندروم. 246 في حاجه اسمها بوست فيكسد بريكيال بلكسس مشطوبه الكوستو كلافيكولار والهايبر ابدكشن سيندروم مشطوبه. تاني صفحه 245 سوراسيك اوتلت سيندروم هناخد منها السيرفايكال ريب سيندروم بس بناء عليه هنشطب صفحه 246 حاجه اسمها بوست فيكسد بريكيال بلكسس وحاجه اسمها كوستو كلافيكولار سيندروم وهايبر ابدكشن سيندروم. هنيجي على صفحه 247 ارتيريال هكتب في الاول خالص لا خلاص ماشي ارتيريال مكتوبه ايه اول نقطتين النقطه الثالثه هشطبها يبقى اول نقطتين the usual presentation is intermittent pain on exercise الخطوه الثانيه رينولدز فينومينا الخطوه الثالثه هنشطبها هي والفينس لو قلنا الفينس مش موجوده في هذا السندروم واحنا خدنا بس الركبه السندروم ما خدناش بقيه السندرومات نعم مش سامع لا لا لا مش مهم مش مهم يوجو بس ديجي بين اسكيميا ما يعني اوف ذا ابر ليم بس متين 47 الساينز اه ايه 248 الساينز هو ألسون تيست ده هكتب عليه هام جدا عشان الكلينيكال كلينيك هاجي اسالك في كلينيكال ادسون تيست في حاله اسكيميا هايبر اكستنشن وهايبر ابدكشن مشطوبين صح صفحة 248 في التكنيك تحت سكالينوتومي أو اكسيجن اوف ذا سيرفايكال ريب 3 و4 اشوفكم. بصوا يا جماعة لو جالي سؤال كانسر طنج مثلا أو كانسر ليه جيت على البلوك السكشن اكتبها من هنا فاهم ازاي يعني لما اقول بلوك السكشن وات ار ذا تيشوز ريموفد سو ذا ديفرنت انسيشنز مفهوم؟ يلا مرة جاية ما انا قلتها لك جماعة المرة الجاية حتى الباريكوسيل والهادوسيل اللي هو فوليوم 3 مش معنا دكتور لما سبب أفضل أفضل ايه؟ أفضل مستدف هو يمسك فوليوم 3